ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة الوعي اللغوي مع المهندس أيمن عبد الرحيم، المحاضرة الثامنة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 29 أكتوبر 2017 من الميلاد، الموافق 9 من صفر من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم إنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، فكنا قد أحلنا في السابق على كيف سبقت، فصل اسمه كيف سبقت نهضة في حاجة مالها؟ شغالة؟ بتصور حد تاني؟ قال لك مركزة مع حد تاني. عليكم السلام، ازيك يا ندى؟ لا خلاص بقى، منا ما يظبطوها انا اضرب الكوبايه دي هتتنظر. انا ارتكبت برضه الاخطاء الجسيمه وكلت سمك، اللي هو انت بتقعد 3 ايام في حاله من السيوله، شوف ما بتعرفش ما تروح فين يعني. كنا بنقول ايه؟ كنا قد احلنا في السابق على فصل من كتاب عصور نهضه اخرى، اللي هو كيف سبقت نهضه ثقافيه نهضه قوميه. خلاص، ف وكان صاحب الدراسه او اصحاب الاطروحه يعني محل التساؤل ان التمهيد لقيام دوله، يعني اسرائيل المتتبع لها تاريخيا في الغالب المفروض يعني ما فيش اي مبرر تاريخي ان هي كانت تنفع تنجح التجربه. ليه؟ المكان غلط، يعني مختارين مكان لما اختاروه كان خاضع للسلطنة العثمانية وموجودة، ومعظم الشعوب اليهودية مش عايزة تروح، مش عايزة تسيب بلادها، ويعني كل المبررات عكسهم ومفيش أي مكون من مكونات الدولة متوافر. على رأسهم اللغة، على رأسهم اللغة اللي هو عدم التجانس. يعني أنا لو يهودي والشباب هنا يهود وحضراتكم شوية يهود وقعدنا مع بعض مش هنعرف نتكلم مع بعض، ده بيتكلم أوكراني وده بيتكلم بولندي وده بيتكلم روسي وواحد بيتكلم عربي، فمش أي مشترك بيننا. فإن أنا أمهد بمشروع لغوي واضح إن موضوع اللغة ده يعني لا، موضوع يستحق الانتباه، يستحق الانتباه. ده مثال مهم جدا لفكرة إن اللغة أداة تشكيل اجتماعي، أداة تشكيل اجتماعي، ده شكله بيها مجتمع. يعني هو كأنها بلغة الجماعة بتاعت الميكانيكا الشاسيه أو الهيكل اللي ركبوا عليه كل حاجة بعد كده، لأنه من غير لغة مفيش تعليم، مفيش تفاهم، مفيش تجانس، مفيش أي حاجة. خلاص، ده واحد. اتنين، الفتوحات الإسلامية، العرب المسلمين لما فتحوا الأراضي المفتوحة في أول 30 سنة تقريبا، لأن الكتلة الصلبة من الفتوحات فتح العسكري للعرب كان في أول 30 سنة تقريبا، هذه المناطق لم تتحول للإسلام، يعني ظلت فترة طويلة جدا على دينها. هذه المناطق تحولت بأعداد ضخمة جدا للإسلام بعد انتشار اللغة العربية. مش كده في كتاب لطيف جدا، دراسة مترجمة في أصل غير بالرغم من المؤلف مصري عربي، الدكتور الشرقاوي، محمد الشرقاوي، ليه كتاب اسمه الفتوحات اللغوية، الفتوحات اللغوية، فالرجل وكأنه اختزل الفتح الإسلامي في فتح ايه؟ فتح لساني او لغوي. هذه المجتمعات لما تحولت بعد ذلك، تحولت مع التدريج، الفتوحات اللغوية محمد الشرقاوي، خلاص. لما تحولت مع الوقت للغة العربية هي لغة الثقافة ولغة العلم ولغة التجارة وهكذا، تحول الناس للإسلام. وكأنه اللغة لو أنا عايز، وده اللي هتحصل عكسه في المناطق المفتوحة من قبل جماعات دينية غير المسلمين. مثال الكاثوليك بعد نجاح حروب الاسترداد وطرد المسلمين من الأندلس، نفس الميكانيزم اللي هم جربوه مع في الداخل جربوه مع الأراضي المفتوحة. حتى الآن المناطق اللي هم فتحوها وتحولوا عنها سياسيا، يعني هم اتخذت منهم وبعد كده استقلت، إيه اللي متبقي؟ اللسان. يعني البرتغال فتحت بحكم معاهدة توردسلاس، معاهدة توردسلاس دي البرتغال وإسبانيا أول ما خرجوا من أوروبا فهيتخانقوا على العالم، هم كانوا يعني واخدين في نفسهم ألم شوية، فمتصورين ان هم ايه هيطلعوا يغزوا العالم كله، فقالوا للبابا بابا الفاتيكان اللي هو الكاثوليكي، قالوا احنا هنتخانق على العالم، قسم لنا العالم. فخطوا خط بالطول كده في الخريطة، خط اللي هو يعرف بعد ذلك بمعاهدة توردسلاس، قال لهم اي حاجة يمين الخط ده يمينه تبع البرتغال، اي حاجة ناحية شمال الخط ده تبع ايه اسبانيا. عشان كده تلاقي البرازيل الامريكا اللاتينية، البرازيل في منها، فتلاقي ايه في وكأنه في خط وهمي بيحجز اللغة البرتغالية اللي هي لغة البرازيل من ساعة الفتح البرتغالي. الكلام ده اخوانا سنة ايه 1500 وحاجة، يعني الكلام ده بعيد جدا. بس ايه والبرازيل حاليا دولة مستقلة، والبرتغال في البرازيل اللهم صل على النبي داخلين على 250 260 مليون واكتر لوحدهم بيتكلموا برازيلي. طب باقي امريكا اللاتينية تتكلم اسباني، طب فين اسبانيا؟ مفيش اسبانيا، كل دي دول منفصلة، وسواء الارجنتين سواء اسمه ايه ده باراغواي اورجواي اللي هو ايه الناس اللي احنا متفرج عليهم بيلعبوا كوره مع بعض دول خلاص. اللي متبقي اللسان. ايه اللي حصل؟ ان هم اول حاجة عملوها دخلوا ايه اللسان، ثم حاولوا بالتدريج تحويلهم للكاثوليكية، وبعد كده ايه اجبرهم على اللسان. بعد كده هم نفسهم لما اختفوا بايه اللسان هو موجود وبتاع. ده عامل زي حتى دول الفرنكفون في افريقيا، فرنسا مشيت، معظم الدول الفرنكفون بيونص. احنا عندنا ثلاث استعمارات لغويه في افريقيا، فعندنا دول الانجلوفون اللي هم الدول الناطقه اللي احتلتهم بريطانيا، اللي هي الدول المفروض ناطقه باللغه الانجليزيه، احنا داخلين بصوتين معاهم، احنا انجلوفون وفرنكفون. يعني طبعا فرنسا عدت علينا وبريطانيا لا قعدوا معنا الجماعه، يعني شرفونا فتره، فاحنا محسوبين على الاثنين. عشان كده حتى اللغات الاولى الاجنبيه، وان كان حاليا دخل ايطالي واسباني والماني، يعني ممكن ياباني قريب او تركي قريب، بس ايه الشاهد ان اللغات الاجنبيه احنا فرانكفون وانجولوفون. الدول الفرنسيه فرانكفون، الدول اللي خاضعه للبرتغال اللي هي اللوزوفون. متبقي برضو لسان، في حتى الآن مناطق بتتكلم برتغالي، في ناس حتى الآن غينيا بتتكلم إسباني، خلاص مناطق الـ الـ الـ الـ الاحتلال الفرنسي زكي يوم نعمل إيه بينص في الدساتير أحيانا أن اللغة الرسمية هي الفرنسية، بل في كثير جدا من رؤساء الدول العربية إتقانهم للفرنسية أعلى من إتقانهم للعربي، زي تونس وملك المغرب وبعض الجزائريين اتقنوا. انا خالي خدم في الجزائر 20 سنة، لا مدرس ما مصري، فادرس هناك، فقال لي في بياعين، يعني انا هنزل اجيب خضار، قال لي ما يعرفش غير فرنساوي، يعني هو يعرف، يعني ممكن يحكي بالدرجة، والدرجة دي قال لي يعني حاجة يعني صعبة قوي، يعني ممكن أمازيغي على عربي على فرنساوي، فنرجع للفرنساوي أحسن، هلينا قواعد تلمنا، لكن التاني مفيش. في بنت كانت مرة مصر كانت بتلعب مع الجزائر، فتلفزيون مصر بيعمل لقاءات مع الجزائريين، فقابل بنت جزائرية فبيقول لها تشجعي النهاردة، طبعا يعني سؤال بيهزر معها بلدها بتلعب، فبيقول لها تشجعي الجزائر النهاردة ولا مصر؟ قالت والله مصر بلد شقيقة وإلا هيلعب بيا راح يربح. أنا قاعد هو ايه اللي قالته بالظبط؟ اللي هيلعب بيها راح يربح. يعني دخل يعني عملت ايه، قلت شفت يمين قلت شفت شمال رجع تاني اللي هيلعب كويس، بس ايه قالتها ان هو هتحس ان انت ايه زي بالظبط احنا شباب المهندسين والدكاترة بتوع علوم الحاسب لما يتكلموا يقول لك انت تكوبيه وتبسته ومش هو ايه يعني هو بنية الفعل العربي مع الفعل كوبي في التصريفات وفي الازمنه الثلاثه خلاص. فالشاهد ان افريقيا واضح فيها جدا واضح فيها جدا الاثر اللغوي. طبعا في مناطق تانية احنا ما نسمعش عنها قوي بس ما زال الاحتلال اللغوي قائم. يعني اللغه الاكثر شيوعا في اندونيسيا من اللغات الاجنبيه اللغه الهولنديه، بل في مناطق بالكامل ما زال هولندا ليها زي تيمور وحتى الان هو اصلا بشبه اقليم انفصالي في اندونيسيا وكذا بالهولنديه، طبعا لان هولندا قعدت اكثر من 350 سنه مع اقرار التعليم باللغه الهولنديه، فهولندا من الدول الاستعمار. طيب العكس بقى، احنا هنا في المجتمعات بتاعتنا انا عايز اصلح هذا المجتمع اللي انا عايش فيه بدل ما ربنا ياخدني مع هذا المجتمع خلاص. لان شرط عدم اهلاك المجتمعات عدم مش الصلاح الذاتي، والا الله عز وجل يهلك. حديث ام سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله انا اهلك وفينا الصالحون، قال نعم اذا كثر الخبث. فهي الفكره في عمل الاصلاح الدائم هو اللي بايه بينجي القرى من العذاب. يعني فانت حاليا لو هتصلح عايز تصلح هذا المجتمع، واحد المفسد لا يكتفي بالفساد. مستشار بيشي كان ليه مقولة كان دايما يقول ان مشكلة الأنظمة في مصر ان هي ليست أنظمة فاسدة فقط، وإلا الفساد ده جزء من الفطرة البشرية. يعني بني آدم عدم التفلت ده فطرة بشرية، فتلاقي حرامي ماشي ما كل الدول بيسرقوا، فاسد كل الدول مش عارف ايه وهكذا، لكن فساد عن فساد. يعني كنا في الزيارة بتاعت اليابان دي حد من اللي معانا كان عضو برلمان مصري، فحضر جلسة في البرلمان الياباني فبيقول شتموا بعض وكانوا بيتهموا بالحكومة بالسرقة وبتاع، فاحنا ايه يعني اهتمينا ايه بيسرقوا ايه يعني فين فقال قام حد من المعارضة وقال انتوا الحكومة بتهدر اموال الضرائب وبتاع، اي شارع يحصل فيه شرخ صغير وحرصفين الشارع كله تاني وبتاع وده اهدار. فاللي هو احنا يا كلب قال لك هاتوه مش عاجبك تعالى شوف مصر تيجي تبوس رجل الحكومة الفاسدة اللي عندك خلاص. ده فاسدة مع اموال الضرائب. انت طبعا انت بتطلع لنفسك مصلحه كل ما ترصفها تاني خلاص، لكن انت طبعا ماشي احنا فين الفساد يعني كل حاجه احنا ما نرصفوش يا بنت من الاول. قال له انتوا عندكم بتسرقوا؟ قال له قال له شايف المشروع اللي هناك؟ قال له فينه؟ قال له انا بنقول عليه ب 2 مليار. لا احنا هنا يعني معديين يعني. فالشاهد ان هو المشكله المستشار بيشي كان بيقول ان الفاسد المصري لا يكتفي فقط بالفساد ولكن يحرص على إفساد الصالحين. ما عرفش يفسدهم يعتقل الصالحين يعني إفساد الصالحين أو اعتقال الصالحين. يعني أنت إيه أنا أنت أنت أنت راجل جاهل وفاسد خلاص ومش عايز تعلم الناس خلاص. إحنا عندنا في المدارس الواحد بدأ يحتك بالجماعة التربويين دول اللي هو إيه فعلا الواحد بيبقى حاسس إن هو ما يعرفش حاجة عن مصر. اللي هو يقول لك إيه أصل في فصول فيها 120 طالب. هو إيه اللي 120 طالب؟ يعني في طفل يعني في اطفال 120 طفل في فصل، ليه المدرسه فيها كم واحد؟ هم بيتعلموا ايه يعني ايه وطبيا والتسلخات والاوبئه والامراض المعديه ويقعدوا فين فين ده غير التعليم نفسه. المدرسه 45 في الشهر 45 ايه في ايه يعملوا ايه يفعل ماذا يعني. فالشاهد ان هو انت ما بتعلمش الناس، انا هعلمهم. لا بتعلمهم. طب انا هعمل انا اعلمهم الدين. انت ما بتعلمش الدين. لا انا هم حلوين كده، انا عامل مدارس وعامل كتب دين وموزع لهم ملخصات فهم كده كويسين. هي ما نزلوهاش نزلوها ليه؟ يعني مش لازم موافق هو اظن اتلغى. لا انا عايز الازهريه على الاقل يعني هيتلغى هيحصل عادي يعني. اصل هو دايما الناس احنا ايه اي شيء ده بيسموه مش مشكلته بيسموه قانون التغيرات البطيئه. ان احنا اللي احنا بنعتبره حاليا دلوقتي مش تغيير بعد 10 سنين بيبقى تغيير فج بس احنا ما بنحسش بيه. مثال في سلسله قعدت ممنوعه من ساعه ما اتكتبت, يعني هي من اول ما اتكتبت قعدت ممنوعه من ايام مبارك. صحيح خد اعدام, الحمد لله ما اعدمهوش يعني, بس هو خد اعدام بعد كده, اللي هي سلسله تطوير التعليم بين التعليم بين التطوير والتضليل, تعليم بين التطوير والتضليل, 18 جزء صغير كان بتنشرهم زمان مكتبه الوفاء, كان عاملها الدكتور ربنا يحفظه الدكتور جمال عبد الهادي والدكتور علي لبن. كان بيعمل ايه, بيجيب كل قرار اتاخد بتغيير المناهج في مصر وروح جايب ايه, جايب المناهج اللي اتلغت وتعدلت والصفحات اللي اتشالت بتاع, يعني مثلا يجيب الصفحه اللي كان فيه الام داخله بتقول مثلا ايه السلام عليكم ومحجبه, الصفحه اللي بعدها قلعت الحجاب اللي السنه اللي بعدها وايه صباح الخير يا حاجة, ما انت كنت ما يعني انت مش حاسه ان في ناس بتتفرج عليك في الفصل مش تخشي لابسه هدومك وهكذا. انا مثلا في ثانوي كان الكتاب تانية ثانوي وتالتة ثانوي في الفرنساوي مرسوم بالرسوم على عاده الفرنساويين, رسوم كأنه كاركاتير يعني. السنه اللي بعدها صور فوتوغرافيه ملونه حقيقيه, منها جوه في المكان صوره رقاصه جوه طبعا احنا كنا بناخد كتاب تانية وتالتة في دفعتي انا, لان كان دفعه هجين لسه ما طوروش المناهج, السنه اللي بعدها عملوا مناهج جديده وكتاب واحد وبتاع. فده انا في سنتي ما كنتش حاسس بحاجه بشعه لانه الكتاب كان فيه رسومات عاديه, اللي بعدي في صورتين من بالطريقه دي, اللي بعده اللي بعده, خلال 10 سنين يحصل بقى ايه تغير حد, اللي هو المحتوى اتغير والصور اتغيرت وبتاع, وفي نفس الوقت الدين اتغير واللغه العربيه اتغيرت وكتاب التاريخ الاسلامي اتلغى وكتاب التاريخ الاسلامي اتعمل تاريخ فرعوني, تاريخ مصر وافريقيا اتشال, تاريخ افريقيا بقت مصر بس وهكذا. فيحصل ايه تغير لما تشوفه انت في مؤلف واحد, هو الراجل ماسك ايه كله مع بعض, اول ما تشوف لا ده غير المحتوى العلمي, غير المحتوى العلمي نفسه. يعني احنا في كتاب احلنا عليه في كتب تعليم العربيه, احنا بنتكلم على نبدا بايه من غير, لو كان واحد عايز يدرسه لوحده من غير شيوخ وكده, فقلنا كتاب الدروس النحويه, كتاب الدروس النحويه ده قلنا احنا ايام الملكيه كان بتاع تانية ابتدائي, ده مناسب لاي طالب جامعي حاليا حلو يعني اللي هو تانية ابتدائي وهكذا. خلاص كده. طيب فانت الجهد اللي انت بتبذله هنا في الاصلاح في مصر بيبقى عايز قدر كبير جدا من التحايل. يعني ايه عايز تصلح وكمان ما يقفشكش؟ يعني ايه يعني عشان يعني لا عشان تطول الفتره اللي قبل ما تتقفش, والا هيقفشك انت في الاخر هتتقفش يعني. خلاص فهتعمل ايه؟ فهتلاقي واحد ايه بيعمل مشروع خيري, واحد بيعمل مشروع تنموي, في مش عارف مشروع, طبعا هو حاليا كل ما ده للاسف هو بيتطور في المنع, ففي الحاجات اللي كانت متاحه مثلا من 10 سنين بقت ايه ممنوعة دلوقتي, الجمعيات الخيرية والأهلية وبتاع طبعا تضررت جدا بالقوانين الأخيرة وكده. فأفق الحل انت عايز حاجة تشتغل فيها تضمن ان هي أساس لأي إصلاح, أساس لأي إصلاح. فالمشاريع اللغوية, مشاريع اللغوية يتوفر فيها جدا هذا الشرط. ليه؟ واحد, حتى الآن الدولة طبقا لقدراتها مش رغباتها, هي لو رغباتها تقفل كل حاجه, من قدراتها ما بتعرفش تراقب كل حاجه. يعني مثلا التعليم هنا في مصر, التعليم من اخطر الاشياء على الملف الامني, من اخطر الاشياء على الاطلاق. يعني انت عايز اي دوله عايزه ترتاح تسيطر على التعليم, ليه؟ تبقى انت ضامن ايه؟ مظبوط. احنا هنا التعليم ضعيف عندنا, فهو اداه مش ناجعه. يعني مثلا تخيل لو قال للمدرسين اقنعوا الاولاد ان النظام عادل ومش عارفين, مين اللي هيعمل ده؟ ما فيش تعليم اصلا, المدارس مش قويه وهكذا, وهو ما عندوش قدره يغطي كل المدارس فبيسمح بالخاص, فالخاص ده ايه اجنبي واسلامي ومش عارف ايه ومش حد مش هيودي تعليم خالص. مثلا في دوله زي تونس او تركيا او بتاع ما ينفعش تقول ابني مش هوديه مدرسه, لا مين قال مش هتروح المدرسه, هتيجي وتتسجن وهنجيب العيل ويخش المدرسه. ليه؟ لانه معنى ان انت مش عايز تدخله المدرسه ان هو كده فلت منين؟ من قبل. طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. طيب فنعود, فاللغة يكاد يكون هو مشروع المشاريع, مشروع المشاريع. يعني انا مثلا هب ان انا عايز احسن الوعي الطبي, فعايز الناس تقرا يا اما عربي يا اما انجليزي عشان يعمل ده او ده لازم في الاول يلم باللغه العربيه. طب انا عايز يتعلم عايزه يتعلم علم باللغه الانجليزيه، فعشان يتقن الانجليزيه احنا قلنا وده زعم انا بزعمه لغايه دلوقتي اللي هو مع بالرغم ان هو الواحد كل ما يحسن من لغه الام كل ما قدرته على اتقان اللغه الثانيه وخاصه في مساله بالذات الترجمات تبقى افضل بكثير جدا. فاتقان اللغه الاولى ده مهم جدا من ناحيه تربويه، من ناحيه تربويه الثراء اللغوي للاب والام اللي احنا بنسميه احيانا المعجم المنزلي. المعجم المنزلي اللي هو الطفل بيسمع كام كلمه في اليوم وفي حياته اليوميه. في ام مثلا اللي هو معجمها 10 كلمات معجمها اليومي. انتم ما تستغربوش لان احنا مثلا يقول لك الحياه اليوميه المعجم اللي بيستخدموه المتحدثين الاصليين باللغه 100 كلمه مثلا في اليوم، 100 كلمه كل حاجه. يعني انت مثلا من اول ما تصحى الصبح نزلت من البيت السلام عليكم صباح الخير خلاص ازيك يا فلان ركبت ميكروباص تذكره بكام، ده لو سالت انت في الغالب بتبقى عارف خلاص باقي نص جنيه ابعت جنيه ورا لو جمعتهم في الاخر هيطلع ايه. ده المعجم اليومي للانسان العادي. طيب الام على حسب، في ام معجمها ثالث اللي هو ايه انزل اقعد اتنيل بتاع، ده معجمها معجمها 10 فيها. وفي معجم وده ده نصيحه ليكم بالذات الفتيات يعني ان الام ليها دور غير عادي غير عادي في اثراء الملكه اللسانيه عند الطفل حتى في الهدهدات. يعني الطفل وامه لازم العيل لازم يلعب يعني احنا ربعناه خلاص وقشط وعمل كل حاجه الانشطه عايزين نكلمه بقى. واحد يقول لك لا هو لسه رضيع، لا كلميه تكلمه وتحكي له حكاوي وتقول له اناشيد وتقول له ده حلو ويسمع قران ده هيستفاد هيستفاد جدا جدا لانه ده الطفل بيبقى مهيئ بعد كده. احنا قلنا قبل كده التجربه اللي في بتاعه الرضع الالمان اللي سمعوهم ايطالي وهم عندهم كام شهر 3 شهور قدر يميز التركيب الصحيح من التركيب الضعيف خلاص. فالمراهنه على مشروع اصلاح لغوي هو مشروع المشاريع، مشروع المشاريع. بل احنا حلنا يمكن كده على ما اعرفش حلنا عليها في الاول ولا بس اظن في السياسه لازم نكون حلنا عليها اللي هو تعليم من اجل التخلف بتاع ولتر رودني. فكره ان الاستعمار الفرنسي وكثير من الاستعمارات الاخرى كان حاد جدا ضد اي اصلاح تعليمي لغوي متعلق. احنا هنا بقى الخطوه الثانيه ان اللغه هنا مش مجرد اللغه، مع الاحترام الشديد جدا للمحب العربية للعربية، ولكن نحن لا نحب العربية للعربية. يا الله بقى نحن نحب العربية ديانة، وإلا لو كنا احنا أمة أخرى أمة أخرى ونزل فينا نبي آخر فكان اللغة التانية هتكون هي المهمة. يعني مثلا لو احنا من أمة المسيح عليه السلام فكانت الأرامية هي لسانه وكل نبي أرسل بلسان قومه، فاحنا من شرف هذه الأمة أنه أرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، وسيد الخلق له كان يتكلم لسان العرب، فشرف العربية من من من من يعني من شرف الرسالة. يعني دي كلام الله عز وجل ختم الرسائل رسالات السماء إلى أهل الأرض فبالعربية. فلهذا نحن نحب اللسان العربي ونحب العرب جملة، وإلا العربي فيهم العرب فيهم الكفار وفيهم الذين كذبوا النبي وفيهم من قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مش شرفاء بالجملة يعني خلاص. واهتمامنا بكلام العرب في الجاهلية ليه؟ لأنه هو القانون اللي بيفسر عليه كلام الله عز وجل اللي هو قول لعمر بن الخطاب الشعر ديوان العرب. ديوان العرب يعني هو إيه؟ سجل، سجل التاريخي والعادات والتقاليد واللغة وفهمهم للكتاب، وبهذا خاطبهم الله عز وجل في كتابه. فالكتاب على سنن العرب في كلامه يعني هم إيه وده كان جزء أصلا من إقامة الحج عليهم أن هم هذا الكلام من جنس ما تتكلمون به إلا أنه مغاير ولا تستطيع الإتيان بمثلي فهو لي خصيصا أنه كلام الله عز وجل خلاص. فاللسان مرتبط جدا بالقرآن. ليه احنا بنقول كده؟ لأن أباء العروبة أباء العروبة أو أباء المد العروبي في التاريخ المعاصر كلهم نصارى. يعني مثلا أشهرهم على إطلاق ميشيل غفلق ميشيل عفلق عذرا ميشيل عفلق وجورج حبش والشيخ العلامة أحمد فارس الشديق وهو كان نصراني وأسلم، إبراهيم اليزجي الأديب المشهور وصاحب الكتب المعروفة، كثير جدا من العروبيين الشوام هم نصارى. من اكتر الناس اللي بيخدموا اللغه العربيه حاليا في المعاجم المعاصره اللبنانيين خلاص. ونحن نقول وهم نسوا ان العربيه ابت ان تتنصر. يعني العربيه هي لسان، هي لسان الاسلام، لسان الاسلام. فمهما هو راح جه بتاع في الاخر هتجيب شاهد منين، هتجيب نحو منين، هتجيب بتاع منين؟ يقول لك من الشعر الجاهلي. فكان ماذا؟ لا احنا اصلا ما بندرسش، يعني احنا بندرس الشعر الجاهلي ليس لذاته، برضو مع الاحترام الشديد جدا، لان هو الشعر مش احنا لو لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اقتضاء بتعلم لسان العرب ما اهتم الناس بالشعر العربي. ولكن لولا انه ده هم الاول تاثموا حتى في روايه الشعر العربي والكلام دي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في هذا. فلما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيتسمح في جزء من الاشعار ونهاهم عن الاشعار، لان يمتلئ صدر احدكم قيحا خير له من ان يمتلئ شعرا هجيت به. يعني هي فكره ايه؟ ان اي شعر فيه سب او مذمه او كذا، والاشياء التي نهى عنها الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال بلغنا المجد جدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهر، قال الكلام معنى البيت كده قدام النبي. فهو في فخر زائد اللي هو الفخر اللي نهى عنه الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الى اين ابا ليلى؟ يعني انتوا هتروحوا فين تاني؟ فالرجل ايه؟ قال له الجنة يا رسول الله. يعني هو خرج مخرج حسن يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال لفض الله فاك، حتى هو يعني ظل ممتعا بأسناني لغاية ما كان عمره 100 حاجة سنة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بس قال له لفض الله فاك فأصابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد نرجع تاني انه انا فكرة اهتمامي بالعربية للديانة. فانا عايز اجمع بين، لو انا هعمل مشروع اصلاح اجتماعي هيكون ايه؟ هيكون واحد التركيز على اللغة العربية لمين؟ للأطفال والنساء ابتداء. الأطفال والنساء ابتداء. يعني مثال عشان يبقى الكلام مش في الهوا كده، تسمعوا أنتوا عن عرب القرآن، قرية عرب القرآن يا مشهورة اسمها عرب الرمل في الأمثال خلاص. وبعد كده الناس لشرف ما يفعلونه هم مميزين جدا في حفظ القرآن وتحفيظ القرآن وطريقة النورانية، فصارت إيه علم عليهم. بعد كده الطريقة النورانية هي يعني تطوير طرق قديمة في تعليم حروف الهجاء والنطق والتشكيل وأحكام التجويد، لكن طوروها ودمجوها مع أحكام التجويد والمتون بتاع التحليم تعليم أحكام التجويد البدائية المشهورة هنا في مصر زي تحفة الأطفال والجزرية. وصارت دورة بتعلم يعني أي حد بيشترط فيه حفظ قدر ما من القرآن مع قدر ما من صحة النطق والأداء، ويعلموا الطريقة ويعلمها وبتاع. طبعا في جزء سلبي إن هو مش دايما أي واحد يدرس أي حاجة ينفع يدرسها، مش لازم. عشان كده دايما إحنا نقول إيه، أي حد في أدب ولا ألسن ولا دار علوم وبتاع أو أزهري حتى عايز يدرس لغة عربية المفروض يدرس تربوي. ليه؟ لأنه التدريس نفسه علم، التدريس نفسه علم. فمش كل واحد معاه الملكة ينفع يأديها. حتى احنا بنلاحظه من غير توصيف علمي، يعني في احيانا دكاترة يبقى دكتور عبقري من ناحية المادة، هو قوي كباحث يقول لك محدش يفهم منه ولا كلمة، عندوش ملكة الشرح. والمعيد طبعا اقل منه في الكم المعلوماتي بشكل كبير جدا، بل احيانا زميله اللي في نفس الفرقة لما بيشرح بيبقى احسن بكتير جدا. انا فاكر كان واحنا في رابعة ميكاترونكس، كان احد الدكاترة الله يمسيه بالخير كان صديقي، يعني انا قعدت في الكلية كتير، يعني هو لغاية ما بيه دكتور فدربس لي دكتور اسمه دكتور ايمن ربنا يبارك فيه، وكان يعني من الناس اللي علمت معايا جدا لغاية دلوقتي اعرفه. يعني لو ما اعرف ان هو رجع من اليابان او كده في اسيوط بروح اسلم عليه وكده. فهو كان انا كنت مشهور جدا في الكلية بس بغير العلم يعني. فالشباب اللي احنا كان هو بيحب يحسن من طريقة التدريس يعني، فقال كل مجموعة من الطلبة، احنا كنا في اخر سنة خلاص في اخر ترم اظن، فكل الناس تاخد شابتر تشرحه وعليه درجات، فكل خمسة ياخدوا فصل يشرحه. فهم خدوا فصل المجموعة اللي انا معاهم، ومحدش فيهم كنت اكبر منهم بكتير السن، فمحدش يقدر يقول لي تعالى اشرح ولا بتاع، انا مزاجي هاجي اجي ماجيش ما اجي، هم مش من مصلحتهم ان انا اجي. خلاص. فهم كانوا اوائل الدفعة، اول الدفعة تاني الدفعة ثالث الدفعة معانا في القيف في الشعبة، وهم ممتازين جدا بس ما عندهمش ملكة التدريس مع الشرح والبتاع. خدوا الشابتر شرحوه قال لهم لو اديتكم درجة هديكم درجة وحشة جدا، خدوا شابتر تاني. فكانوا مضغوطين جدا، ليه؟ تعبوا وذكروا وبتاع ومعاهم واحد ناقص، يعني هم موزعين الشغل على فريق ناقص واحد اللي هو العبد الاله. فقولي البيت انا مش مهندس وبتاع مش عارف ايه، هم مكسوفين يعني يكلموني بشكل غير لائق بس ايه برضو متغاظين. فانا فهمت يعني قلت لهم انتوا ايه اللي مضايقكم؟ قالوا الدرجات واحنا كده هناخد درجه وحشه وبتاع. قلت لهم طيب انا اريحكم، انا اخد الشابتر كله، محدش فيكم ياخد حاجه، لان انا فهمت ان هم محرجين، لانه لو خدوا شابتر ثاني برضه مش هيعرفوا يشرحوه، لانه مش ممكن يعدل في مهاراته في اسبوع، مش مستحيل. قلت لهم انا اخد الشابتر كله واديكم محاضره تجريبيه قبلها بيوم، لو اقريته ده انا اشرحه كله وخلاص واكفيكم المساله. انا طبعا كنت بجانب الكليه قابلت حسن مبارك والوزاره وبتاع، كنت بعمل نشاط غير الانشطه الدراسيه، فكان عندي ملكه ان انا اقوم واتكلم وحاضر وبتاع في حاجات ثانيه. فالموضوع بالنسبه لي سهل لو الحاجه ذاكرتها، فذاكرت الشابتر جيت شرحته لهم قالوا ده كلام ممتاز. لوحدي من غير ورق، وطالب لي طلبه بتطلع ماسكه ورق لانه طالب ذاكر وبتاع، انا برضو ذاكرت وطلعت شرحت على طول. فقالوا انت مش هتمسك، طب المعادلات، طب مش عارف ايه، لا تمام. انا الذاكره عندي تصويريه، يعني الحاجه اللي شفتها مره بقى بتفضل ماسكه في عيني فتره طويله جدا، فبرضه ما بحتاجش قوي، احيانا ارجع له. فجيت لعند لما الدكتور حاضر تاني يوم قال ما شافني. الحمد لله على السلامه وبتاع، شرفتنا والله. قال لي حضرتك اللي هتشرح؟ قلت له اه. فقال لهم انتوا واثقين؟ قالوا له لا، هم واثقين عشان جربوا اليوم اللي قبله. فجي قعد والطلبه ايه مستغربه يعني ايه؟ قال هو صديقي اه، بس هو لما بقي دكتور يعني ها. فشرحت محاضره تقريبا ساعه وثلث او حاجه زي كده، هو قاعد ومسك ورقه وبيكتب مركز وبتاع. انا خلصت برضه نفس الطريقه، هو زمايلي عارفين ان انا اللي عملته المحاضره اللي فاتت، بس هم التانيين ما يعرفوش، باقي الدفعه اللي هو من غير ورقه بضرب الامثله بالارقام بالقوانين من دماغي وانا واقف. الدكتور ما بيعملش كده، الدكتور بيمسك كتاب برضه. بس ده هي الفكره في ايه؟ هي ملكه، هو مش مهتم، لان الدكتور لو عايز يثبت القانون هيثبته يعني. بعد ما خلصت الناس لا مبسوطين، لانه اول مره يفهموا الماده كانت صعبه، والدكتور هو وان كان حبيبي جدا وبتاع بس ما كانش عنده ملك التدريس. ففي اسئله اخوانا لا فاهمين اه فاهمين، طب كذا كذا فهمتوا اه سالتهم جاوبوا، عندك اسئله دكتور ايمن عندك اسئله؟ قال لي لا انا تمام. وبتاع قلت له هتديهم كام؟ طيب الشباب اللي معايا؟ قال لي لا كلكم 10 من 10 تمام وبتاع. ويعني فهو كان قال لي بصراحه والله بدون مجامله، قال لي انا لو اعرف كده كنت اديتك الماده من اول السنه، كنت بحيث ايه تحضر شابتر شابتر. قال لي لاني انت كده انفع لهم يعني. بس هي الفكره في ايه؟ ان هو دي انا ساعتها حتى دي كانت عن طريق الممارسه. بعدين مع الواحد مع الدراسه، لا كل ماده ليها دراسه. انا قابلت حد بعدين سنين اخر 3 4 5 سنين في عمري، يعني قابلت واحد بيحضر ماستر كان في اديوكيشنال انجينيرنج اللي هو اكنه تربيه هندسه، يعني ازاي تدرس المواد الهندسيه زي الدكاتره الاطباء يا عيني. ماساه الدكتور. طب الدكتور ده راجل طول عمره ما عملش حاجه غير المذاكره، ونخش امتحانات ويجيب درجات، حاجه صعبه جدا. خلوه ده بقى دكتور في كليه الطب هيشرح ايه؟ مفيش حاجه خالص. فده المفروض يدوله برضه اديوكيشنال ايه ميديسن. فالمشكله مثلا في الحاجات اللي زي نور البيان وزي الطريقه النورانيه وزي طرق كثيره، فكره ايه؟ ان احيانا كل واحد بيدرس الحاجه بيدرسها، فالمفروض لا، المفروض يضاف ليها جزء تربوي. فلكم الاتي، حضراتكم من باب الحاجة العملية المفيدة لكم في الدنيا وفي الآخرة، وبالذات ركزوا البنات تركز أو في الموضوع ده. ليه؟ لأنه أنتوا هتدرسوا الحاجة ليكم ولولادكم، مش هتشتغلوا بيها أو مش هتشتغلوا بيها في المجال العام لو أنتوا علمتوا ولادكم، يكفي ده أنتوا كده عملتوا اللي عليكم وزيادة خلاص. والعكس كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. تشوفوا الطرق اللي هي بتعلم العربية مع مزج احكام التجويد اللي موجوده في النطاق المصري. يعني احنا عندنا ايه؟ عندنا نور البيان، وعندنا الطريقه النورانيه او القاعده النورانيه، وعندنا البغداديه، ودي قديمه. ما بتطبق، ما هو في حاجه قديم وبيتطور، قديم وبيتخدم، قديم وحد بيحمله. ماشي ماشي ماشي. فانتوا حضراتكم تقوموا تعملوا مسح للطرق اللي موجود وتقارنوا ما بينهم، بين كتبهم. في حاجات ما توفر لها كتب، في حاجات كتب وسيديهات، كتب وسيديهات وفيديوهات على الانترنت، في حاجات شبكة انتشارها واسع جدا. يعني نور البيان وصلوا لمرحلة انت فين من مدينه نصر؟ خد ادي لو انت ولد رجل او امراه يعني فين التليفون، حد بيعلم هذه الطريقه اما ليك او لطفلك. خلاص، فنصيحه شوفوا الطرق الموجوده اللي هي الطريقه النورانيه، نور البيان، الطريقه البغداديه، الطريقه الذهبيه. اخونا احمد وان كان احمد صبري مسافر حاليا لكن الكتاب بتاعه موجود ويمكن الوصول لقدر ما من المحتوى حتى لو يديها اونلاين يعني. بتاع ما هو مشهور موجود وبيتباع هو حاليا في المدينه، اظن في المدينه المنوره يعني. احمد صبري الشيء اللطيف اللي عمله في الطريقه ايه، هي برضو الطريقه يعني ينفع يتعمل عليها شويه تعديلات تبقى ايسر وبرضو بنفس النجاعه. هو ايه، دارس تربوي وراجل يعني متشرع دارس تجويد وقرآن وحافظ وبيدرس الحاجات دي وكده، وجي قاعد يطور في الطرق زي النورانية ونور البيان وكده، ووصل بيها الطريقة اللي هو سماها في الآخر الطريقة الذهبية دي، إن أنا بقوة التكرارات مع التقريبات اللغوية هخلي الطفل في عدد ساعات بسيط جدا يقرأ ويكتب أي شيء موجود قدامه، أي شيء. خلاص، هو بيعمل إيه؟ اللغة العربية لغة تقليبات، فهو بيستخدم القوة، قوة التكرار. يعني أنا بجيب مثلا الطفل فأقول له إيه، تا تا تا تا با تا با تا، كرر بقى تا با، فهو شاف تا لوحدها كررها 10 مرات، تا با لوحدها، تا با با تا با. فأقعد أنا إيه اللي بيحصل، أنا هخليك تجرب كل التقليبات الممكنة لكل الحروف بكل التشكيلات. لما أجرب لك الحروف كلها مع بعض كده، أنا بجرب لك مخارج الحروف ورا بعضها، مفخم مفخم مفخم مفخم مرقق مفخم مهموس كله ورا، بقوه التكرار مع التقليبات. فالطفل المكنه الصوتيه بتشتغل ايه، فخلال عدد ساعات قليل جدا بتلاقيه ايه. الجانب السلبي، الجانب السلبي ان المكنه الصوتيه بتشتغل لاقصى حد، لكن المكنه الصوتيه مع ربط دلالي مش موجود، لان في كثير جدا من الجذور مهمل. فلو حد عايز يعمل تعديل عليها، احنا كنا يعني اقترحنا ده لانه انا اعرفه بشكل شخصي، احنا ان احنا كنا احنا عايزين احنا ناخد جزء منها ونعدل على التعديلات اللي تناسبنا في المدرسه، فكنا هناخد بس الجذور المستعمله مش المهمله، بحيث الطفل وهو بيكرر مش هيفهم. ما هو انا برضه هيكرر حاجات، بس هو هيكرر اشياء الملكه اللغويه جوه هتستعد ان الجذور دي هي المستعمله، لان العربي ليه ذائقه، ففي اصوات ورا بعض العربي ما يشكلش منهم كلمه ابدا ابدا. فانا لو انا جيت له مثلا با حارة، قلت له با حارة حارة با رابي قعدت اقلب فيها، كل الجذر ده مستعمل، الجذر ده كله مستعمل. فانا لو كررته له وانا لسه ما قلتلوش معانيه، ما دام كرره هو تسجل جوه الاصوات، هو الذائقه في اللاوعي بتاعه ان احنا هنكمل هنعمل الاصوات دي معايا. لو انا ما قلتلوش التركيب يبقى في الاصل ايه، انا وقعته، فهو لوحده هيبدا يجرب نمط لوحده، ده حاجه في اللاوعي. لكن هو احمد كان عامل كل الجذور، فطبعا بيعمل هو حتى لاحظ، قال لي قلت له ايه الاثار الايجابيه اللي طالعه معاك، قال لي الاطفال بيتعلموا بسرعه جدا القراءه، لان الواد مع كثر التكرارات هو بيستخدم طرق، لانه درس تربوي فواخد شويه حاجات في استراتيجيه التعليم ممتازه. يعني ايه، يقول للطفل مثلا يوري له تا تا مفتوحه، ايه دي تا تا، انت اسمك ايه، تامر، ده زميلكو تا، سلمه على تا اللي هو التشخيص، ده مين تا، انتي ما الاستاذه نا، روح سلم على تا، ده مين تا، ده مين ما، اصل هو بيعلم اطفال الطريقه دي، ده مين ما، ده خلي ما يروح لتا الاطفال. وبعد كده يقول لك ايه، السبوره الوهميه، هنا تا وهنا ما وهنا نا، هنا ايه تا هنا ما، انت مش شايف على السبوره، فالقدام جبنا دي هنا وجبنا هنا، ايه اللي في الاول ما، دي تا، قولها على بعضها ما تا بقى. يقعد يعمل حاجات زي كده، هو كان عامل تجميعه ممتازه، استراتيجيات تعليم مع انشطه مع لا ما هو احنا لسه هو انا بنقول هو الراجل دارس تربوي، يعني واخد ده ايه، تربيه ولا تربوي تربيه. ما هو انت ليه متعطي كده؟ لا ما هو مفيش، يعني دايما احنا بنقول ايه، معنى ان مفيش تعليم في مصر مش معنى ان مفيش امل، ليه؟ لان المواد اللي في الكليات على فكره على الورق كويس، يعني معظم المواد اللي على الورق كويس. يعني مثلا مواد كليه تربيه لما لو مسكتيها وشفت المواد اللي في اي حاجه تربوي في الجامعه الامريكيه هنا في مصر او بره هتلاقيهم تقريبا بيدرسوا نفس الكلام، نفس التايتل يعني العنوان ونفس جزء كبير من المحتوى. تعلمه ازاي وانهي مناخ تعلم هو ده اللي في الاخر ايه، هو ده اللي بيطلع. فاحمد الراجل خد اللي اتعلمه مع الجزء التجويد اللي كان بيعلمه مع نور البيان وعمل شويه عليها تعديلات، طلع الزاويه، طلع عمل كتاب. وانا شفت اثره، يعني شفت اطفال، هو كان ليه حضانه في المطريه، المطريه او عين شمس مش فاكر، انا كنت بروح رحت له ايه شارع اسمه متحف المطريه. ايوه انا عارفه. انا رحت له انا في الحضانه كذا مره وشفت الاطفال بصعوده. والله ايه انطباعك؟ لا هو بصراحه جربها على الطريق. هي انا كنت شايف ان هي طبعا بالنسبه للنور الادوات الاستراتيجيه طبعا، لان في حاجات اول ما بتضاف على حاجه بتحسن كفاءتها بدرجه مذهله. يعني انت الطفل موضوع السبوره الوهميه وموضوع التشخيص وموضوع التكرار الكتير وموضوع التقليبات الجذور وبتاع طبعا على كده. انا لما جبناي في درسها لبعض المدرسين عندنا بدا معاهم ومكملناهاش، فكنا احنا بنحضر معاه من باب ان احنا عايزين نقيم الطريقه ونشوف ايه اللي هنتبناه منه وايه اللي هنرفضه منه، لان احنا كنا قاعدين يعني ناس معظمها ليها دراسات مختلفه ومعظمنا دارسين تربوي. فبتقدر ناخد ملاحظات ان احنا هنجرد المهمل، لا مش هستخدم المهمل، ان احنا هندخل صور حاجات تفاعليه، ان احنا هندخل ده في انشطه مش باللغه بس، احنا ما بنحبش موضوع الحصص، فاحنا عايزين نعمل ده مع الرياضه. فنقول له ده كم حرف واحد ده كم حرف، فتعلميه رياضة عد وترتيب مع الحروف وهكذا. فطبعا احنا ايه يعني قلنا بس هو في حدود اللي انا شفته في الطرق اكثرهم فاعلية ونجاعة وسرعة يعني ممتازة، وهي تعتبر تطوير لنور البيان. خلاص فالشاهد ان حضراتكم هتشوفوا الطرق، يعملوا مسح على الطرق، تتبنوا واحدة خلاص. اتنين تبدأوا كده دعوة عامة، درسوا حاجات تربوي، درسوا حاجات تربوي. يكاد يكون الجانب التربوي من الحاجات المغموطة جدا في مصر. يعني الناس يقول لك ايه ده مدرس، بالرغم ان هي من ناحية هي مهنة الرسل، يعني من ناحية التربية حتى مش التدريس، التربية، لأن التربية أشمل بكتير جدا. فواحد من ناحية الإصلاح والنهضة والتغيير وبتاع، التربية هي جون ديوي الفيلسوف بتاع البراجماتي كان يقول التربية هي معمل الفلسفة. فأنت عندك فلسفة أو رؤية للحياة أو رؤية جديدة للحياة سواء إسلامية أو كفرية أو أي حاجة عايز تنزلها في الواقع، هتنزلها عن طريق إيه؟ تربية. فانت يعني انت بتقول لي انا عايز اعلم الناس لغة عربية، عايز اعلم الناس اللغة الإنجليزية، عايز اعلم اللغة الناس اللغة الفرنسية، خلاص عمي وعمك التربية اعملها في مناهج واعملها في كورسات وحاول تقنع بيها الناس وانزل ونشوف مين اللي هي. عشان كده حاليا لما الناس حد يقول لك ايه اي مكان في مصر يعلن عن كورسات لغة انجليزية للاطفال الاهالي بيعملوا ايه؟ بيروح. لو لقينا مكان بيقول لك انا هعلم لك طفلك برمجة، الناس هتعمل ايه؟ هتروح. انا بعلم برمجة للاطفال سنهم 3 سنين 4 سنين، الناس هيقول لك ايه؟ حلوه ده. تخيل واحد يعلن لو اعلن مكان انا هعلم فلسفه للاطفال 4 سنين. في برنامج مشهور جدا عالمي هو يوناني في الاصل وان كان ما فلحش في اليونان قوي، اسمه P4C philosophy for child. كنا حتى احنا من الاول فين بنجهز في الحاجات اللي هو فلسفه المشروع التربوي، هل ينفع طفل يتعلم ايه وما يتعلمش ايه، ينفع يتعلم اي حاجه بس ازاي يصاغ ليه هذا السن، فينفع اعلمه برمجه؟ لا برمجه مش لازم. اعلمه ايه؟ مهارات التفكير المنطقي، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. ايه الخطوره من تعليمه البرمجه وهو صغير؟ لا بلاش. الطفل في سن يقول لك لا ما تديهوش الحاجات الراشونال او اللوجيك قوي، امال ايه؟ خليه مبدع الاول. الطفل لو قلت له ارسم فيل ممكن تلاقيه جايب لك رسم فيل اصفر وفيل بينك، حتى الفيل لو عرف كده هيتضايق قوي. لكن وهو لما يكبر شويه تلاقيه بدأ ياخد سلوكيات منطقية. الطفل مثلا لما تعمل له اي حاجه تلاقيه ماسك كوبايه وقلبها وخارمها، يا رب تعمل ايه، يقول لك عملنا مش عارف جرس، فين فين الجرس، فين الضابط، فين التعبير، بيعمل هو ايه، ما عندوش اي حدود، انت اللي بتعمل له ايه. ففي حاجات يقول لك مثلا ما تعلموش ده دلوقتي، ده معروف مشهور جدا في الحاجات التربوي، لو هتعلمها له علمها له بطريقه، بعد يقول لك يا فلسفه يعني اعلمه ايه الطفل فلسفه، لا لا تعلمه فكره ايه، التفكير الناقد، اللي هو ايه فكره يقول لك اه انا فهمتك دي وجهه نظرك بس انا مش يعني انا مش شايف ده برضه، او انت ما دام كذا يبقى كذا، اللي هو ففي وكان طبعا مشهوره ومنشوره عليها بعض الاوراق البحثيه كويسه يعني. معلش فكره الاول مثلا ان الزرافه لونها بيج او الجنين والفيل والرمادي، معلموش كده؟ مش معلموش، ده هو حاجه انا مش هعلمها له. لا مش قصدي يعني هو مدام هو طفل مدام طبيعي، مدام طبيعي بيبقى شايف الحاجه، هو شايف الفيل، شاف ورسم اصفر، يبقى ده معناه ايه؟ ان هو لسه ما ادركش ان الفيل لازم يكون اصفر اصلا، زي الطفل اللي هو اللي قبله بمرحله، ان لما بيشوف قطه بيقول بنقول له دي قطه، يعرف قطه، شوف كلب بيقول قطه يعني على حسب، وبعد كده بيفهم ان دي قطه وده كلب او دي كلب وده فين، عشان تقنعه ان في كائنات تانية متنوعه وبتاع. هو ايه اللي بيحصل، اللي هو بيسموها ملكه التصنيف، ملكه التصنيف، ان الطفل يبدا يصنف ان ده اكبر ده اصغر، انت في حتى اكبر واصغر، دي الطفل الاول عارف لما يجيب حاجه كبيره جدا ويبقى عايز يدخلها في حاجه وعمال تعبيط ما تخشش جوه، انت شايف ان هو لانه ايه، ده بالنسبه لك بدهي، هو طفل بالنسبه له مش بدهي. فالطفل الفيل الاصفر ده اه ما تقفليش عليه، ابدعوا، لان هو المفاجاه بقى، المفاجاه ان انت بترسميه، ما بترسميش فيل اصفر ليه، عشان طول عمرك ما شفتيش فيل اصفر، ايش عرفك ان ما فيش فيل اصفر، احنا بنقول ايه، لا ما فيش فيل والله يعني احنا مثلا كل انا طول عمري الاسد بالنسبه لي اصفر او على ايه، لا ما انا بنعتذر للفتيات، هو لونه ايه عشان انت عارف الحاجات دي حساسه عندهم. سودا في اسود بيضه زي القطن الطبي، وفي في حاجات يعني بجع يبقى بيضه، في بجع اسود في بس انا شفت ولا ما شفتش بقى، هي دي قضيتها. فانت ما تقفلش على دماغه، ما تقفلش على ده، عشان كده دايما يقول لك ايه سيبه. تاني حاجه انت ما تعرفش هو ده هيطلع ايه، ممكن يكون اقوى ملكه عنده اللي هو في الاخر ملكه الرسم او ملكه التخيل، فانت ما تقفلش، سيبها له، سيبه للاخر خلاص. وهكذا في حاجات في التربوي، لكن نرجع تاني، يعني احنا عايزين واحد ان انا عايز احول اللغه دي كمشروع اصلاحي وما تقفلش، مشروع اشوف الطرق المتعلقه بالاطفال والقران. في دي هنا ده اللي موجود، ايه اللي مش موجود، ايه اللي مش موجود، وانا احبذ ان حد يحاول يعمله، يعني ادخال نفس مناهج التعلم زي نور البيان وكذا في الحديث والشعر، هو المنهج يبقى فيه ده وده وده. الناس دايما بيبقى بتروح انت عايز تعلمه لغه عربيه فبيعلمه نور البيان، فاحيانا نور البيان بيطلع الطفل عارف ايه، يعرف ينطق الحرف بكل التشكيلات وعارف احكام التجويد، واحيانا ممكن يستدعي البيت من التحفه والجزريه بيعمل كده خلاص. طيب الحديث، القران نظم مخصوص، يعني ايه، لا هو شعر ولا هو يشبه كلام الناس في النثر العادي، والقران من ناحيه لو انا مش مسلم فهبص للقران فهقول ده نثر، ليه، لانه مش على اوزان، مش على اوزان 16، بس هو لا يلتئم حتى على النثر، حتى على النثر لا يلتئم قوي، يعني تراكيب مش شبهه، مش ايقاعه، حتى النمط الموسيقي اللي هو الانماط الايقاعيه بتاعت ايات القران مختلفه. فانا عايزه يسمع قران، وعايزه يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزه يحفظ قدر ما من الشعر. فقواعد القرآن خلاص بيراحة جاية وبتاع، أنا عايز أعمل كده في القرآن في الحديث وفي الشعر، مش موجود، محدش بيعمل ده، محدش بيهتم بده اصلا. الشعر بيبقى مرحله ايه يعني، حتى الان انا ما شفتش، ولو حد فيكم شاف يقول لي مشروع شعر الاطفال بس مخدوم. يعني ايه مخدوم؟ يعني منهج واضح، بحيث انا زي ما انت بس بديك نور البيان وبقول لك ايه تستلمه مني بعد الذهبيه كده برضه، عدد كذا ساعه متقن لايه 1 2 3 4 5 ويعرف يقرا كذا كذا كذا كذا. طيب انا عايزه في الشعر كده، عايزه اديك الطفل وتدهوني بيقرا كذا قران وبتاع، وفي نفس الوقت محفوظه فرضا 20 30 بيت وحاجات تتناسب مع واحد الملكه اللسانيه، واحد الملكه اللسانيه ان هو يعرف ان في كلام تاني، انواع الكلام شعر ونثر وقران وحاجات تانية. ده واحد. اتنين، ان القران معجز لا يحاكى، فهو هاب ان هو حفظ، مش ممكن يجيب لي ايه يجيب لي ايه جديده، لان هو اصلا معجز ليس في طاقه الناس. اما الشعر فينفع يقوله، ينفع يقوله. عشان كده سيدنا حسان لما جاله ابنه بيبكي، حسان بن ثابت شاعر الرسول، فجاله ابنه بيبكي وهو صغير صبي، فقال له مالك؟ قال لثغني طائر. العرب بتقول على اي حاجه بتطير طائر، زنبور، نحله، ناموسه كبيره، اي حاجه. فقال له لثغني طائر، فقال له صفه شكله ايه الطائر عشان يعرف ايه اللي لسغه. فقال له فوكانه ثوب حبره، الاثواب الحمراء دي اثواب يمنيه مزعفره كده. سيدنا حسان ابنه بيبكي فضحك وقال ايه؟ قال ابن الشعر ورب الكعبه. التشويه، انا عايزه يشبه يعني ايه؟ هو انا بقول لك شبه ايه؟ فما قالوش اصفر ولا برتقاني، قال له لا ده كانه ثوب حمراء، عارف الثوب الحمراء شبهه كده، اكنه لابسته. فهو طب ما هو ايه الشعر غير التشويه؟ فهو طبعا كان قاعد ابنه ملسوخ بس ما يعني كان مبسوط قوي خلاص. فالشاهد ان هو الشعر، وده كان رايي بالقاضي، قاضي ابو بكر العربي، اظنه بيروى عن ابن عبد البر المالكي، وده مذهب المغاربه الاندلسيين، كانوا ما حفظوش متون ويتاخروا جدا في تحفيظ القران، تاخروا جدا. ده يعني اللي هو ايه يختم بعد، هو يبدا في الختم بعد 7 سنين. الشيخ محمد الحسن ولد الدده والموريتاني ربنا يطول في عمره بيقول كانوا مانعينه طبعا، ممنوع يحفظ حاجه من القران قبل 7 سنين، يحفظ المعلقات الاول ويتعلم عربي كويس عشان ما يلحنش، ويفهم الكلام الاول بعد كده يحفظ. كان هو بيتعرض للقران وهو ذاكرته قويه وهو في بيئه علم وبتاع، فبقول انا يعني غفلتهم من وانا صغير، لما جه 7 سنين كنت انا حافظ مش عارف كام جزء من وراهم يعني خلاص. طبعا هو بعد كده يعني بيبقوا حافظين كل حاجه بعدين، بس هو ايه ليه قافل عليه ما يحفظ؟ بيقيم الاول ايه اللي عايزه، يقيم اللسان وبتاع. في واحد يقول لك لا انا احفظه الاول، فاهم مش فاهم احفظه وبتاع. هي عمليه على فكره ملهاش قانون يعني ايه على الشعر. في طفل ملكه الحفظ عاليه جدا عنده، فانت لو نيته بيتطور بسرعه ومخارج الحروف واضحه عنده وبتاع، فابدا معاه حاجات صغيره صغيره، بس ده لا يمنع برضه ان هو يتعرض ليه للثلاث حاجات، ان هو مطلق نثر، مطلق نثر قران والشعر. والشعر بانواعه، وانا في اشعار الرجز اي عيل صغير لو اتقال قدامه هيحفظه. ليه؟ لانه يعني هو تنغيمي سهل جدا. عشان كده معظم متون الحاشة، بعض المتون الصعبه في الصرف والقراءات على الطويل مثلا او البسيط، لكن معظمها على الرجز خلاص. فالشاهد ان احنا مشروع ايه لا تعرف حاجه عن المدرسه، ممكن في فيديوهات احنا نشرينها، 3 فيديوهات اللي هو فلسفه المشروع احنا اسسنا ليه وبتاع، ممكن تشوفهم دول يمكن تفهم منهم حاجه. شوفهم الاول وبعد كده نتفاهم. تكتب كده مدرسه كلمات متهيالي، يعني انا ما دورتش عليه كتير يعني، لكن تصوره مش يعني هو كان متصور واحنا بنتكلم يعني، بس يعني اظنه مفيد لشرح حاجه عن الموضوع، لان احنا كنا بادئين عكس كل الطرق. يعني احنا مش عايزين ننمي الملكه اللسانيه مطلق الملكه، احنا كنا عايزين نبدا من التاسيس على المعاني، فاحنا بادئين من الجذور. فالطفل اي نشاط بيعمله، اي حاجه بينطقها، اي نشاط بيلعبه، اي مش عارف ايه متعلقه سواء درى او لم يدري بحاجه من الجذور الاكثر شيوعا في القران، فهو لوحده احنا مستهدفين ده ان هو لما يبقوا سنه مثلا 7 سنين ولا حاجه يكون تعرض لل 500 جذر الاكثر شيوعا في القران. فهو لوحده كده هيبقى تقريبا فاهم 80% من اي سياق، فهم اولي، بحيث عايز يحفظ بقى مش عايز يحفظ براحته. احنا كده ضامنين ان هو من ناحيه الملكه العقليه يعني الذكاء اللغوي هو تعرب. واحنا طبعا مصممين الانشطه احنا تعرضنا ليها بكذا طرق. يعني احنا مثلا مثال يعني تيجي مثلا في القران في كلمه سفينه في كلمه فلك فلك. فايه الفرق بين السفينه والفلك؟ هما الاثنين المفروض في السياق ممكن يجوا حاجه واحده بس المعنى اللي انا عايزه هو يفهمه ايه فاحطه جوه نشاط يفهم ان ده فلك وان ده سفينه. ايه الفرق؟ فكل واحده لما اقول لك الحاجه يبقى انا بوصف لك حاجه انا شايفها غير الثانيه زي ما اقول لك حيه وثعبان كده. فقصه سيدنا موسى في سياقات لما ربنا يكون بيكلم سيدنا موسى فتلاقي كلمه ثعبان هي الاقرب. اول ما او عذرا العكس ولما يكون مثلا مع الكفار هتلاقوه ثعبان. الثعبان كبير الحيه بتتحرك. هما الاثنين حاجه واحده. هما الاثنين حاجه دلاله ان في حيوان ما لكن بيعمل ايه في حيه لا انا عايزه حيه تسع اي حاجه بتتحرك. ثعبان يبقى عايز اقول لك ان هو حاجه كبيره جدا ضخمه بلعت حاجه كبيره حاجه كده زي الفلك والسفينه. ممكن حاجه بتمشي في الميه بس لما اقول لك سفينه انا عايز اقول لك ان انا اللي شايفه ان حاجه كبيره بتسفن الماء يعني تقشره يعني. يعني انا عايز اقول لك فلك عايز اقول لك دي وظيفه حاجه دي تشغله في الميه مش كده اي سياق فيه تجاره وبتاع. فلك يعني فلك بيمشي ويروح. فاي حاجه فيها معنى الدوران فيها المعنى عشان كده فلك وده المعاني المحوريه في الجذور. فاحنا مصممين كنا زمان الانشطه على الطريقه دي بحيث هو درى او لم يدري درى او لم يدري لوحده الكلمه في كذا سياق بحيث هو اول ما يتلموا مع بعض مع السن يبدا يشوف الايه الجذر اللي هو المعنى المحوري اللي هو العربي اللي هو احنا كنا يعني احنا بنحاول نعمل سيميوليشن لعقل العربي الاول اللي هو ايه هو الراجل العربي ده لما كان بيشوف حاجه حاجات مع بعض ليه كان بيقول دي حيه ودي ثعبان وده فلك وده سفينه ليه بيقول كده. واضح ان هو ايه عشان كده هو كان حساس جدا في انتقاء الالفاظ عربي يعني يقول حاجه والقران تلاقي عنده نص تلاقيه بيقول حاجه عنده نص تاني بيقول ايه. يعني مثلا استاذنا الدكتور حسن طبل ربنا يطول في عمره كان ليه دراسه ممتازه جدا اسمها اسلوب الالتفات في القران الكريم. الالتفات ليه صور كتيره جدا في البلاغه منها الصور البسيطه اللي هو التحول في الضمائر اللي هو مثلا القران مثلا في الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين احنا بنتكلم وكانه على غائب بالمعنى طبعا غائب بالمعنى اللغوي يعني المحض. وبعد كده اياك نعبد واياك نستعين فانتقل الخطاب فده التفات بدل ما كان بيتكلم على كأنه حد بيتكلم عن حد لا ده بيخاطبه وهكذا بصور. طبعا الالتفات ليه كتير جدا. فهو كان عامل دراسات بلاغية مختلفة على القرآن بهذه الطريقة فمنها استخدام الصيغ. ليه الصيغة تيجي في السياق قاعد يستخدم صيغة وبعد كده مرة واحدة عدل عنها في نفس السياق زي سورة الكهف. سيدنا الخضر لما كان بيكلم سيدنا موسى كل كلامه على لن تستطيع اخر لما حكى له الحكايه بعد ما حكى له الحكايه قال له فذلك لم تست ذلك ما لم تست عليه صبر. طب ما انت كنت ماشي تستطيع هو الخضر وهو سيدنا موسى وهي نفس الافعال ليه عدل عن الصيغه بتاعه تستطيع لتستع او فما استطاع ان يظهره وما استطاعوا له نقبه فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبه طب هو هم يأجوج وماجوج بيحاولوا يظهروا تسلقوا يعني نطوا يعدوا وبيحاولوا يخرموا فليه قال هنا تستطيع وهنا تستع. هو واضح ان العربي كان عنده فرق اكيد والا فايه الفرق. فكان الاستاذ حسن طبعا في خمس اربع توجيهات عند البلاغين واللغويين لكن ادقهم على الاطلاق هو الراي الدكتور حسن في رايي انا الشخصي. يعني الدكتور حسن كان بيقول ايه بيقول ان تستطيع في العربيه معناها المعالجه ان يعالج الشيء فاقول لك انت لن تستطيع ان تفعل كذا وكذا فانت ايه معناها ايه ان انت هتجرب وتحاول اقول لك ما تستطيع لا تستطيع رفع هذا الثقل فانت تيجي تنزل تقول لي تصدق طلع تقيل فانت ايه تحاول اللي هو المعالجه انت هتعالج الشيء وما تقدرش وبتاع. لما اقول لك لم تستطع وخارج القدره مطلقا اصلا زي ما اكون حاطط لك طن قدامك وبقول لك ما تعرفش تحركه، انا وانت واثقين ايه؟ بس بشرط ان انت تبقى عارف ان ده طن، وان انت عارف اعك واكبر واحد في رفع الاثقال في العالم مثلا بشيل مش عارف 250 كيلو، فانت ده ايه 1000 كيلو، يبقى انت ايه حاول. فانت مش هتحاول. عشان كده ايه اما جه سيدنا الخضر بيكلم سيدنا موسى بيكلمه على اللي هو عارفه، فسيدنا موسى متصور ان هو قادر يفهم حكمه فعل سيدنا الخضر الاول. لما سيدنا الخضر حكى له فقال له فذلك لم تسطع عليه صبر، اصلا ما كنتش تقدر تفهمه، اصلا ما عندكش حتى لو حاولت كنتش هتفهمه. ليه؟ لانه ده امر خارج النطاق بتاع المعالجه فمش هتفهمه. لما فهم، لما فهمه قال له ان ده ما كانش ده خارج النطاق بتعطي اجوج وماجوج. هو السد في هيئته في الوصف في التفسير ان هو املس عالي جدا بس شديد الاستقامه شديد الملاسه، فهم ايه فما استطاعوا ان يظهروه. هم شافوه كده قال لك لا ده ما، فهم ما حاولوش يتسلقوه، فما استطاعوا ان يظهروا يعني بص قال لك تيجي نخرمه لانه هو ما ينفعش يتسلقوا خلاص، وما استطاعوا له نخبه. هم بيعملوا ايه؟ هم لغايه دلوقتي بيحاولوا يخرموه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هم هيخبوه في اخر الزمان ويخرجوا على الناس. فالشاهد ان هو ايه؟ لو انت ادركت المعنى ده فحطيته بشكل ما مبسوس جوه منهج بيه الطفل بعد كده الملا واحد يقول لك طب هو هيبقى فاهم اللي بيحصل؟ لا مش لازم، بس هو مع الاستعمال، مع الاستعمال المنهج اللي هو بيسموه المنهج التكراري ان انت تعمل له الحاجه دي فهو في اولى ابتدائي وهتكررها له ثاني وهو في ثاني ابتدائي بس المستوى ايه اعمق واوضح. بيسموه ايه سبايرل سبايرل ابروتش متهيألي اللي هو ان هو الحاجه هي هي وكررها تاني بشكل اعمق وكررها تاني بشكل اعمق، فهو اللي بيدرسه في اولى ابتدائي هو اللي بيدرسه في ثانيه ابتدائي هو اللي بيدرسه في ثالثه هو هو بس ايه بشكل اعمق. هي لان انا ايه هي ملكه بس ملك مستوى الادراك او عمق الادراك. فنرجع تاني لحظه الاربع خمس مناهج اللي موجود لو في مناهج تانيه حيها لك، لو في مناهج تانيه حيها لك. ايه اللي ممكن تكون مناهج تانيه للغرابه؟ هي مظنة غير معهودة ان انتوا تدوروا على مناهج تعليم العربية للناطقين بغيرها. ليه؟ احيانا لما احنا كعرب بنحط مناهج تعليم العربية لغير العرب وزي المسلمين الاوروبيين وبتاع فبنسهل جدا الموضوع عليهم ونقول يا اخوانا دول مش عرب فنبسطها لهم، فتطلع المناهج احسن بكتير جدا من اللي احنا كنا هنعمله لينا. خلاص؟ احيانا طبعا بتبقى يعني بسيطه او مش قويه يعني، لكن في مناهج معموله لغير العرب ممتازه جدا. خلاص؟ فاحيانا ممكن نكون احنا ايه خاصه مثلا معظم كتبنا احنا تبقى شحيحه جدا في المحادثات. انا عايز اقيم حوار يومي في البيع والشراء والمواصلات وبالعربيه الفصيحه حتى المعاصره، اعملها ازاي دي؟ نادر جدا ما تلاقي كتاب تعليم عربية للعرب في المحادثات اليومية، لكن تعليم العربية للأجانب في كتب محادثات ممتازة ممتازة وكتب أساليب برضو احنا بندرسها في الكتب في العربية للعرب عن طريق قواعد هما بيدرسوها عن طريق الاستعمال بتبقى أفضل جدا. برضو أخونا اللي هو سويفي فتحي ودكتور أحمد حسن اللي هو الصفحة بتاعت معلمه العربية للناطقين بغيرها صفحة سريعة جدا فيها كم مصادر ممتازة جدا. سؤالي اللي هو يعلم اللغة العربية يعني ازاي يدرب غير الناطقين باللغة العربية ايه اسمه ايه مش فاكرة الصراحة بس عندي اللينك حطه لانه طبعا احنا عندنا في اماكن كتير جدا متدرس ده يعني جامع الازهر انا عامل دورة المركز زايد في الجامعة جامعة الازهر في ده في مواقع مركز كلمة في مدينة نصر في مناطق كتيرة بتدي ده خلاص عليكم السلام. ففي مناهج اللي هو احنا قلنا مناهج التعليم بعد كده دمجها مع القرآن يفضل يعني لو لقينا طريقة نعمل معاها الحديث والشعر بقى ممتاز مع طريقة تفعيلها بشكل شبكة مجتمعية يعني بتوع نور البيان الجانب الإيجابي اللي عندهم ده ان هم ايه خلوها موضة موضة يعني ايه كل ام عايزة تعلم ابنها اللغة العربية واحكام التجويد تيجي تاخد الدورة دي كم محاضرة 10 محاضرات 12 محاضرة 15 ما عرفش كانوا بيدوها في قد ايه خلاص فسهلة انا خدتها انت فعلا بتبقى الواحد طالع منها لان هي دي دورة تدريبية مش محاضرات معلوماتية. يعني أنا هنا محاضرات، محاضرة أنا بعلمكم حاجة عن الشيء مش الشيء نفسه، الجانب التدريبي نفسه. لا دي مش محاضرات تدريبية، التدريبي هيبقى طول المحاضرة بيدربك على النطق، الحروف ومخارجها وتحقيق المخرج وأداء بعض النصوص اللغوية بطريقة صحيحة وهكذا. خلاص، فاللي هو إزاي تعمل له شبكة لغوية، إزاي أعلمه بإضافة الجانب التربوي ده. الجانب التربوي ده اللي احنا النصيحة اللي كنا نتكلم فيها، اللي هو يا أخوانا حاولوا بقدر كبير جدا ادرسوا آيات أي حاجة تربوي، إما بطريقة أكاديمية أو بطريقة حرة. يعني حاليا في كورسات كتيرة جدا على إدراك ورواق وتعليم عربية للناطقين بغيرها، أو تعليم عربية مطلقا، أو مناهج تدريس، طرق مناهج وطرق تدريس مطلقا. ليه؟ ده بيحسن جدا من مهارات الناس. يعني انا اتعلمت المهاره وتعلمت تدريسها، ده يعني نفس الشبكه بتاعت نور البيان دي. لو الملاحظات اللي احنا قلناها من ان هو احسن حاجه من كل طريقه ومع اضافه ليها نصوص من الشعر والحديث مع الجانب التواصلي مع الجانب التربوي مع انه يتحول لشبكه او مشروع تنقلي، هيبقى ممتاز جدا. ده اللي برضو ينقص، احنا قلنا يمكن على الدورة بتاعت اخونا محمد فتحي بتاعت دورة الفصحى، الدورة دي محتاجة تبقى شبكة. ازاي اخوانا؟ كل 10 محاضرات يعني ايه تعقد بشكل دوري، 10 محاضرات تخلص او 12 حصة تخلص ومجموعة تانية وهكذا لغاية ما تبقى ايه مشاعر. يعني كل مجموعة كل الناس رايح فين، رايح جلسات الفصحى، يبقى كده اسمها حلقات الفصحى، ان الناس كلها بتعلم فصحى وبتتعلم فصحى وراح تسمع فصحى وبتأدي فصحى، هيتبني عليها بعد كده حاجات تانية كتير جدا، منها مشروعات ايه. يعني دايما احنا بنقول ان الحركة كان دكتور نبيل علي الله يرحمه كان يقول التطوير بالتوريط. اول ما بتتورط في حاجة تقول ايه ده، هو ما فيش كتاب لاجراء محادثات يومية للاطفال؟ عشان كده نور البيان لما اتعملت والاخت لما بتقول البغدادية والذهبية، ايه ده هو ده ما كانش معمول؟ اما الناس كانت بتعلم عربي ازاي الاول؟ كان بطريقة ايه، كتب الطريقة وحرف وبتاع؟ لا ده لما تحس ايه ده ما فيش ابليكيشن معمول، ما فيش، لا ده ما فيش، طب ما فيش كرتون مدبلج بعربية فصيحة سليمة بس ما تكونش بلهجة، طب ما فيش مش وهكذا وهكذا. تفاجأ ايه ان احنا في جهد ايه فيه كرتون انت اللي هتمثلي فيه، هتعملي الاصوات والاداء الصوتي ده على فكره، يعني احنا قلنا في محاضره الفلوس السبوبه مهم جدا الاداء الصوتي للاطفال وهكذا، اللي هو ايه المشروعات المرتبطه. طبعا في حاجات اعمق من كده اللي هو ايه الكتب والمعاجم. يعني مثلا احنا مره دورنا على معجم للكلمات الاكثر شيوعا في العربيه المعاصره، لقيناه امريكي، 5000 كلمة الأكثر شيوعا في العربية المعاصرة، وموجود PDF ممكن أرفعه لكم على المجموعة. هو إيه كان عاد فترة نادر مش موجود، كان موجود الإسباني وموجود الياباني، 5000 كلمة الأكثر شيوعا في العربية المعاصرة. فلو إيه فين الكلام، نبدأ بإيه الكلام اللي موجود، قائمة الأكثر شيوعا في القرآن، قائمة الأكثر شيوعا في الحديث مش معمولة، قائمة الأكثر شيوعا في الشعر الاحتجاج مش معمولة، لغاية دلوقتي مش معمول كوربس على الحديث النبوي، حديث النبي. يعني أنا دلوقتي في طفل، ايه الكلمات اللي احفظها له من الاول او المفروض احطها له في منهج التعليم بحيث لما يبدا يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فاهم الكلام؟ لا بس الحديث يعني القران ملموم شويه عن الحديث، في حاجات اصلا انت ممكن تعيشه من ما اتعلمتهاش. انت تتصوري كده. بص اضيف لك معلومه، معلش يعني اللي انت قلتيه كلام كويس لكن انا اضيف لك معلومه، ما فعل في القران فعل في الحديث، ما فعل في القران فعلة في الحديث. الفارق جمع يعني جمع كله من كله. اديك مثال القرآن مثلا ليه قراءات، الحديث ليه روايات، خلاص اسانيد ده ليه اسانيد، غريب ده غريب القرآن، كتب غريب القرآن كثيرة جدا، كتب غريب الحديث كده. غريب الحديث لا يكتفوا اصلا بالحديث الصحيح، اي لفظة جت في حديث ضعيف او حديث موضوع تلاقيها في معجم الغريب. لو انت حضراتكم عايزين تشوفوا حاجة لطيفة جدا، كان طبعا غريب الحديث في كتب قديمة ممتازة أشهرها وأجلها وأشهرها ما بين الناس اللي هو النهاية، النهايه في غريب الاثر لابن الاثير، وكتاب الفائق بتاع العلامه الزمخشري، فائق في حديث في الحديث في غريب الحديث، وكتب تانية خمسة ستة. جه حد معاصر عمله جمعهم كلهم، اسمهم ايه؟ مجمع غريب الحديث او حاجه زي كده، جمع فيه كل كتب غريب الحديث ورتبها على الجذور وموجوده كلها، على اللي هو اجابه على سؤال الاخت، الحديث كتير او لا ينضبط؟ لا منضبط، يعني يكاد يكون في حد عامل ايه؟ معجم كلمات الكتب الست في اختار عوض الله. قولي قصدك وانا اقول لك موجود ولا لا. ان هو انا ممكن اعلمه اصلا في الحديث الحاجات ما هو الاكثر شيوعا، ما هو ده اللي انا اقصده، ان هو القوام الاكثر شيوعا يعني ايه؟ يعني الاحاديث اللي هو هيحتاجها فينها؟ فينها متجمعه؟ دي متجمعه. لان لو طبيب هيبقى محتاج احاديث معينه، لما خدي بقى عندك. لا الاحاديث في الديانه لا ترتيبها معروف، يعني انا عايز الاول اعرفه ايه؟ يعني مثلا ليه احنا بنقول ال40 او النوويه مهمه؟ لانه ال40 نوويه دي ايه قصتها؟ ان ابن الصلاح العلامه الحافظ جمع 16 حديث عليهم مدار الديانه، فجي حد زودهم. يعني ايه مدار الديانه؟ يعني انا لو انت ادركت الاحاديث دي هتبقى معظم المقاصد العامه للشريعه في دماغك، فكل حديث ده يتفرع منه حاجات. زي بالظبط لو واحد ادرك اركان الايمان السته، كل شعب الايمان بعد كده متفرعه من السته، مش معناه ان الستة دول غير التانيين. يعني في حاجات متعلقة بالملائكة، انت مؤمن بالملائكة فمؤمن ان في كتبة الملائكة تكتب، ومؤمن ان الملائكة تسألك في القبر، ومؤمن ان في ملائكة، فده ينبني عليه ايمان واحد اثنين ثلاثة. فلو فرقت الشعب على الست شعب بتوعة الايمان الاركان هتلاقيهم طالع منهم كل الشعب، وهكذا. فالاربعين نووية كده، الخمسين الرجبية كده، ان هو زيادة على الاربعين نووية حديث ارتقاها ان هي برضو ايه خلاص. في بعض الحفاظ جمعوا احاديث لاطفالهم، فقال له انا عايز احفظك الاحاديث اللي عليها مدار الاحكام من غير اسانيد، فتلاقيها متجمعه. فاحنا عندنا طرق التصنيف دي موجوده من القديم. الجديد اللي المفروض يتعمل في العصر الحديث ايه؟ الحوسبه، ان هو يتعمل ايه؟ يتعمل قوائم الاكثر شيوعا ويتحط في المناهج، بحيث الطفل وهو عنده سبع سنين يبقى ايه اللي عدى عليه؟ قائم الكلمات الاكثر شيوعا في القران، قائم الكلمات الاكثر شيوعا في الحديث، قائم الكلمات الاكثر شيوعا في الشعر. الشعر مثال احفظه كام؟ انا عايز الطفل لو حفظ اشعار كتير حيهلا، بس انا عايزه لو على الاقل يحفظ الاشعار اللي فسر بها كلام الله عز وجل، مش كده حلو؟ خلاص ايه محصوره؟ يعني الكلمات الجذور الاكثر شيوعا. ما انا جاي لك اهو، ما انا جاي كنت سالك كده يعني. طيب في اخونا عبد الرحمن الشهري السعودي رساله الدكتوراه بتاعته اسمها الشاهد الشعري في تفسير القران كتب التفاسير، رساله الدكتوراه بتاعته، عمل ايه؟ جاب كل كتب التفاسير اللي عليها مدار التفاسير الكتب الكبرى، زي ايه؟ اجمع القديم الطبري، خلاص تفسير الطبري، وفي المتاخرين القرطبي اجمعهم واعظمهم واشملهم على الاطلاق القرطبي، والمستدركات على القرطبي وبعده ابن عطيه، والبلاغيه زي الكشاف بتاع الزمخشري، وتفسير البيضاوي. فجاب خمسه سته زي كده وراح عامل فيهم دراسه احصائيه. ايه دراسه احصائيه؟ كل الشواهد الشعريه اللي جت تفسر غريب القران، وعدد الشواهد الشعريه في كتب التفاسير. خلاص طيب ماشي يا مولانا، انا عايز كام شاهد؟ اكبر كتاب حديث، اكبر كتاب تفسير زي تفسير القرطبي في 4600 مثلا او 4800 شاهد، فانا لو حفظت ال 4800 ده هيحصل ايه يا مولانا؟ تقريبا هيبقى عندي استشهاد على كل كلمه في القران تقريبا ال 4000 دول. طيب ايه تخيلي، ما هو احنا 4000 زي ما انا بقول لك، حتى واحد عايزين يحفظ القران، عايزين يحفظ على كل آية بيتشا وكأنه كده، وكأنه لأنه القرآن على العبد الكوفي مثلا 6000 وحاجة. فلو أنا الطفل بديت من هو صغير، من هو سنه 6 سنين 7 سنين، أعمل إيه؟ أحفظه شعر بيت بيتين، بس أنا بحفظه أنهي أبيات؟ هنا يجي سؤالك مطلق كده؟ لا، ما دول محصورين عندي أهم، دول شواهد القرآن الشعري. فلو حفظت شاهد من الشواهد دي كل كلمه في القران عندك ايه شاهد واثنين وثلاثه عليها. حلو كده. طيب احفظ مين من الشعراء؟ خلاص هو عامل احصاء اكتر الشعراء استشهادا المفسرين بيستشهدوا باشعاره. فمثلا لو انتوا عايزين تعتنوا بدواوين من ناحيه قرانيه مثلا ميمون الاعشى الكبير ميمون بن قيس اكتر واحد مستدل بيه في كتاب الله عز وجل بشعره، رؤبه بن العجاج والعجاج نفسه الواد وابوه رؤبه بن العجاج العجاج يعني والعجاج نفسه. العجاج ده شاعر ابنه بقى اسمه رؤبه رؤبه بن العجاج. فالاثنين طبعا من الشاهد الشعري في تفاسير القرآن الكريم بتاع عبد الرحمن الشهري. مجمع غريب الحديث بتاع انا مش فاكر اسم المؤلف، هو سعودي كان اللي هو عامله في 6 مجلدات موجود بتوزعه دار السلام. طارق عوض الله عامل غريب الكتب الستة. انت عايز تقرأ البخاري ومسلم والسنن فأكيد هتقف قدامك ألفاظ مش فاهم معناها، فلو ده رحت المعاجم واسعة، فأنا عايز كتاب واحد مجلد جنبي الكلمة ومعناها زي كلمات القرآن بتاع مخلوف كده خلاص. فتفتح معجم الكتب الستة بتاع هراء عوض الله وانت ماشي في البخاري في الغالب معظم الكلمات اللي هتقف عليك موجودة فين؟ في معجم الكتب الستة. ما هو من سنين يعني من 5-6 سنين موجود خلاص. وطبعا في الحمد لله هذه الامه يعني ايه لن تعدم، في كتب اشمل حتى من النهايه بس مش مشهوره بين الناس. مجمع البحرين عظيم، غريب القران، غريب كلمات القران او غريب الفاظ القران بتاع الفراهي الهندي، في كلام حاجات عظيمه جدا استدراكات على المعاجم القديمه. دي متخصصه. لحظه. طيب دكتورة انا ممتاز، انا فوق في التطبيقين او لسه في المحاضره يعني. تعال حبيبي. صار هو مستعد يروح في اي مكان هو ما شاء الله هم في اي مكان مش عايز الفلوس بس المواصلات يعني لو حاجه. ما انا بقول لا هم ناحيه النشاط. هم انا في رايي الشخصي انجح مشروع كشبكه لغويه اصلاح اجتماعي وتخدم القران نور البيان اللي هم بتعود الطريقة اللي هم عرب القرآن عملوا بصراحة اللي هو تحقق اللي هو مشروع يعني. أنا عايز أضرب مثال مشروع في الإصلاح المجتمعي بده، هم أشهر مثالين في مصر. المثال ده مثال محو الأمية بتاع صنع حياة بتاع أخونا محمد مؤمن. كنتوا فيه؟ قعدوا هم استهدفوا في أول سنة 120,000 واحد، تارجتوا مثلا منهم 94,000 ولا 96 يعني حققوا. هم كانوا مستهدفين مثلا 120,000 وده رقم يعني. السنة اللي بعدها كانوا يمكن مستهدفين 1,000,000 ولا حاجة وبدأوا يتواصلوا. كان ساعتها بعد أحداث الشغب بتاعت 25 يناير، فالدولة كانوا يدخلوا الجمعية الشرعية والدولة كانت هتسمح ساعتها يستخدموا الانفراستراكشر بتاع قصور الثقافة. حتى استشارني محمد قلت له إياك تدخلوا الدولة معاكم في المشروع، تديكوا انفراستراكشر بس ما تخشوش ابدا بعنصر بشر، لانه سبب كان نجاح المشروع ان هو كان معتمد على عنصر شوعي بشر متطوع حتى لو قدراته العلميه مش كويسه او هواه او متطوعين، لكن هي الفكره ان هو انا قلبي عليه وهحسن نفسي واتدرب وانا عايز اعلم واتعلم. فده كده ايه قطعنا احنا كده نص الشوط. الدوله اي حاجه بتمسها بتبقى ملعونه يعني ايه، لانه هتجيب ناس موظفين واهم ان هو انتوا مش عايزين تنجحوا وتاخدوا الشهادات يلا ها ناجح ايوه. انا فاكر صناع محمد كان مشكله معاهم، قال لي الاول رحنا الاول نشوف المناهج وبتاع الدوله، قالوا انتوا عندكم مناهج معتمده ما انت مش عارف تعلم الناس ولا عارف تعلم في المدارس ولا عارف تنطط عليها بتاع ايه. بس طبعا فيها سبوبه بمئات الملايين، احنا كدوله بناخد ارقام ضخمه من المؤسسات المانحه، فلو احنا خلصنا الأمين من مصر. وطبعا أي البلد دي مصر دي بالذات خلال لو بشكل جاد يعني خمس سنين ممكن تمحى أمية مثلا 95% من مصر. خمس سنين بس. ليه؟ ليه؟ لأن إحنا عندنا كم كواد يعني إحنا عندنا حركة إسلامية ضخمة حقيقية حقيقة يعني هم يفكوا بس المعتقلات والسجون والأمور دي مش كويس جدا. وعندنا إنفراستراكشر كويس يعني إحنا عندنا جوامع كتيرة جدا وعندنا حاجات كتيرة جدا. بس في موظفين ممكن معرفش المثال اللي إحنا ضربناه قبل كده ولا لأ، لو ما كناش ضربناه شوفوا المثال ده اللي هو قرية كيرلا إقليم كيرلا في الهند. كانت الدولة في الهند، احنا لما نقول اقليم في الهند يعني بالصلاة على النبي 50 مليون في مطالع الهند يعني خلاص. فكانت الدولة عايزة تقنع الناس بحاجة، يا اخواننا بطلوا خلفة، واخربوطكم بطلوا خلفة، يعني مش عارفين يسيطروا عليهم وفقرة جدا وبتاع مفيش. طيب يمين شمال لغاية ما بقى عملوا ايه الدولة، نزلت بقوات عسكرية تعقيم اجباري للرجال. يا اخواننا ما مش هتخلفوا، طيب احنا هنخليكم ما تخلفوا. بدأت الناس تتهرب خلاص. كان الاقليم خاضع الهند مش حكومه مركزيه، اقاليمه اشرف كونفدرالي يعني. فقالوا لهم كان في مجموعه اشتراكيين او شيوعيين هناك، قالوا لهم ايه الشغل المدني والمجتمعي والجماهير المناضله ده بتاعنا احنا سيبوه لنا. عملوا ايه؟ احتشدوا بعدد ضخم جدا من المتطوعين في تعليم محو الاميه. قال لك الناس دي مش هتعرف تكلمها ولا تقنعها بحاجه لا في مصلحتهم ولا ضد مصلحتهم الا لو بيعرفوا يتعيروا ويكتبوا ومتعلمين. اعمل ايه؟ قال لك طب دول نوديهم مدارس، ده ناس بتمشي حافيه وعايشه في صفيح ومش عارف وبتمشي وبتروح ترعى حيوانات، نعلمهم ازاي؟ قال لك نروح لهم احنا فين؟ في القرى وفي النجوع. وقعدوا بيعملوا كده. كيرلا في وقت من الاوقات خدت الاقليم الاول في العالم في مشروعات التنموي التعليمي، 100% بيعرف يقرا ويكتب، محو ميت الاقليم كله من اشهر المشاريع. وبعد كده لما عملوا كده انطلقوا بقى في الكائن. ليه؟ بقى الناس عايز تقول لهم حاجه وزع منشور بالطريقه بتاعت الشبكات، الناس كلها بتعرف تقرا، فيقول له تعالى خد كذا حاجه للزراعه، وتعالى احضر خمس دقائق توعوي، اعمل كذا ما تعملش كذا، لغايه ما وصلوا لمرحله احضر. السلام عليكم. السلام عليكم. احمد هاي احمد. ايوه انا جوه، انا جوه في الاوضه الثانيه، انت بتكلمني ليه؟ خلاص يا اخوانا. فاقليم كيرلا من اهم من اشهر النماذج اللي بتاعت اللي في موضوع الاصلاح اللغوي ده، اللي هو مشروع اصلاح اجتماعي. انت عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل تحديد للنسل. اما غض النظر ساعتها كان الحاجه دي كويسه عندهم ولا، وان كان بالنسبه لهم طبعا كان انقاذ. ليه؟ لان ناس مش ما عندهاش تعليم، ما عندهاش تعليم ولا وعي ولا بتاع، كانت حاجه صعبه جدا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فمن غير تعليم مش هعرف اعمل اي حاجه معاهم، حتى مش هعرف اخليهم يبطلوا الحاجات اللي بتضرهم في الزراعه وفي الاكل وفي الشرب وفي كل حاجه. اول ما الاقليم اتعلم عملوا طفره ضخمه جدا في حاجات كتيره جدا، بس بشرط ان هو ايه؟ ما تكونش في، لا المشكله ما يكونش في حكومه، يعني حكومه ترفع ايدها. ليه؟ الحكومه هناك عجزت بقوه الدوله بالجيش ان هي تحل مشاكلها. لما سابوها للناس حل مجتمعي حلوه، يعني مثلا صناع حياه هو مش اقوى من الدوله، لكن هو في سنه واحده عمل منتج كويس جدا. والتجربه انا في رايي الشخصي لو كانت اتثابت يعني الدوله ما حطتش مناخيرها في المشروع وسابوا الناس، كانوا هيبداوا يقول لك طب احنا استنى، احنا المتطوعين بتوعنا عايزين نعمل لهم تدريب احسن، طب ما نعمل لهم معجم. يعني انا فاكر ساعتها كان صناع حياه عايزين دعم مالي، فهيعملوا ايه؟ طبعا الدوله فلوسها حرام، قصدي يعني فلوسها ما فيهاش بركه، فلما بتخش في حاجه بتبوظها. فساعتها قالوا ايه؟ قال لك الشركات كل شركه في حاجه اسمها CSR اللي هو المسؤوليه الاجتماعيه للشركات، وراحوا لمين؟ لفودافون. يا رجاله عندكم فلوس عايزين؟ قالوا لهم احنا السنه دي فودافون عالميا عايزه تضخ CSR بتاعها في التعليم. تصدقوا انتوا نص اشرار، احنا بتوع التعليم خلاص. تعملوا ايه؟ احنا هتدفعوا فلوس بتاع. راحوا تعاقدوا معانا، ساعتها كنا مجموعه فريق لغوي بتوع فودافون. قالوا اخواننا احنا سالناهم الناس دي بعد ما اتعلموها القراءه والكتابه استفدنا ايه؟ قال لك ان هو بيقرا ويكتب بس كده. الراجل ده مش هيبدا يثقف نفسه يعمل حاجه تانية؟ قالوا لهم قالوا لهم طب هما معاهم معجم، في اي معجم بيخاطب الشريحه دي ليه الكلمات الاكثر شيوعا في العربيه؟ قالوا لا والله لو في اعدامك لو في مفيش. فقالوا لهم طيب تقدروا تعملوا ده؟ قالوا لهم ما نعرفش. خبوا حد لغه كلمونا يا اخوانا ده يتعمل؟ لا هم مش يتعمل، هو موجود فعلا، هو في معاجم كده بس عايزه ارطف. عايزه ايه؟ طبعا المعاجم اللي احنا بنحيل عليها دي معاجم ال 5000 كلمه اكثر شيوعا، ده اللي هو الموست فريكوينسي، ده انجليزي بس يعني هو في العربي بس معمول بالانجليزي. فقلنا لهم ده لا ده يتعمل عليه كذا وبتاع مشروع، وعملنا ميزانيه بس ساعتها حصل خلاف ففودافون وقفت الدعم بتاع المعجم، بتاع المعجم بس، والا المشروع بتاع اظنه بعد كده يعني كمل كدعم المشروع العادي. شو هو مش عايز يعلمه. عشان كده احنا الدولة هنا لما انت تقول له مثلا ايه لغاية سنة حاجة و80، هو كله اصلا للكبار فقط. سنة حاجة و80 الدولة وقفت ان هي تاخد مؤهلات متوسطة في خفر السواحل والامن المركزي وبتاع، بطل مفيش تعليم خالص. هتقول الامي لا مش الامي، مش الامي يقول هم يقولوا ايه اللي يعرف يقرا ويكتب يجي هنا يجي، اللي ما يعرفش يقرا ويكتب يجي هنا، في شويه بيتضاقوا في النص. ايه الموضوع ده بياخدوا ابويا؟ والله انا لولا ان بابا مصدق عندي وانا لا اتهمه في ان هو يضحك عليا، قال لي كنت انا بقول له مره بنكت على حاجه زي كده، قال لي لا ده أسوأ. فبقول له لا ما فيش أسوأ من اللي في النص ده، ده مش عارف، ده اصلا مش مدرك بادراكه يعني مش عارف اي حاجه. فقال لي لا انا حضرت زمان، احنا من اصلا من سوهاج من الصعيد، قال لي معسكر تدريب الامن المركزي، قال لي اللي الشاويش اللي بيدربهم بتاع ماسك طوبه، هو بيقول له ايه في حاجات اللي هو بيسموها البدهي، اللي هو بدهي ايه؟ انت جاي انت حضرتك تعرف تقرا وتكتب؟ بتقول لي لا ما بعرفش اقرا وكتب. فبقول لك ايه خلاص ارفع ايدك اليمين، دي مش عايزه اعلام. ترفع ايدك اليمين، طب 2 و2 كام؟ 4. مش بتعرفش تلعب ضمه اللي هو ايه التعليم ملوش دعوه بالقدره الحسابيه والقرايه والكتابه ملوش دعوه بالقدره الحسابيه. ممكن واحد تلاقيه ما يعرفش يقرا ويكتب ويلعب ضمه او شطرنج او بيبيع ويشتري او تاجر، فده ملهاش دعوه، دي ملكه ودي ملكه خلاص، وعارف يمين وشمال. والله بابا بيقول لي، قال لي كان معاه طوبه زلطه صغيره، يقول له لف يمين يا ابني واشتم بابويا. فاقول له ليه ارمي لهم زلطه؟ يقول لي ما اعرفش يمين ومن شمال. فاقول له بابا لا احنا لو جبنا سمكه اللي هي النيمو، عارف السمكه نيمو بتاعت لا لف يمين تلف يمين قطه لو دربناها. فقال لي لا هو بيبقى واخد حد ايه مش ابيض بقى اسود. خلاص فهي الفكره، فكره اقليم كيرلا كان نموذج ايه ده ما في واحد زميلنا هنا على المجموعه بتاعت مجالس الهويه نزل بالظبط منشور عن قريه بيروح يعمل فيها وصلات ميه نفس الحاجه. اخوانا احنا في نماذج هنا في مصر اللي هو ما اعرفش الشيخ انس وراكم مره في دوره اللي هو اسم النبي ايه، ان هو الناس ما تعرفش اسم النبي صلى الله عليه وسلم. و طب لحظه خلينا السلام عليكم سيدنا الله مولانا، انا بعتذر جدا اخر مره كلمتني ما قدرتش ارد عليك. خيرا امرني قول لي. خطيبة لمين؟ في حد بعينه يعني؟ طيب ماشي أجل يعني قول لي الأمر الثاني. أيوة مولانا. طب مولانا طيب ممكن 10 دقايق أكلمك؟ ألو 10 دقايق أكلمك. فاللي هو إيه اسم النبي مين النبي؟ يقول له لا والله يا ابي ما اعرف وبتاع، في كده وستات كده. وانا ايه بصي ما هو انت في مستوى مش قادر تتصوريه بسبب ان انت يعني ايه، هو حضرتك ليه بتعقلي الاشياء؟ عشان انت مريتي بحاجه تربويه، عملتي معامله انسانيه بقدر ما من الاب والام والاسره وبتاع، فانت لو فقدتي ده كله كله هتطلعي فعلا مش بني ادم. يعني انت هتفقدي جزء الانسانيه اللي فيك. انا واحد صديقي يعني ليه كان في حالات الشاذه جدا، واحد زميلنا شاعر وخطاط وراجل يعني في ناس انا اول ما تشوفهم كده اللي هو ايه حالم يعني. اول ما شفته انا قلت له حضرتك بتشتغل ايه؟ فقال لي قال لي انا بعمل كذا. لا يعني انا قابلت ناس فنانين كتير وشعراء وبتاع، هو فعلا طريقه كلامه ونبره صوته وبتاع بتاع شعر وخط عربي وبتاع حد كده غايه. ده مره ضمن واحد بطريق الخطا في بيع او شروة حاجه زي كده. المهم الموضوع اتطور، الموضوع خلص وهو ما يعرفوش، اتطور قضائيا لغايه ما اتسجن، ولو ما اداش اللي عليه كان هياخد حكم نهائي. فقعد يومين او ثلاثه في الحبس مع الجنائيين، تخيل شاعر خطاط قرآن حافظ قرآن بتاع و... فهو كان راجع بيقول لي انا دي اسرى تجربه عديت فيها في حياتي. اسرى ما هو نجا. فبقول له ليه؟ قال لي انا شفت ناس مش ناس. قال لي والله، قال لي هو شكله بني ادم بس هو مش بني ادم. قال لي ما بيحسش، ما بيتالمش، ما بي والله قاعد يحكي بقى اللي هو ايه، هو انزعج ليه؟ مع انه طول عمره ما شافش العينه دي. فبيقول لي انا مثلا شفت واحد اللي هو كان رئيس المجرمين، قال لي ده كان راجل قاعد في جنب الزنزانه كده شاب قاعد بيشرب سجاير، جيبوا له مخدراته عنده اكله عنده، محدش جنبه خالص، محدش بيكلمه وبتاع. وبعدين حصل خلاف بيني وحد، فقام قال له لا خلاص سيب الشيخ ده، تابعت على شيخ وقعد جنبي، لانه قام اول ما جيت وضى وصلى بيهم فهم ايه قال لك بتاع ربنا ده الراجل ده حاجه كده. فقعدوا قال له انت تقعد جنبي، ويجيب له اكل معاه ويشربه وبتاع. فقال لي قعدت شويه احكي معاه، فقال له انت اول يعني انت ايه اللي خلاك يعني ليه انحرفت؟ حاجه زي كده. فبيقول له انا وانا سني 5 سنين يعني اتخذت. 5 سنين خدوه ليه؟ 5 سنين يعني اتقبض عليه. فقال ده بوظ، قال له بوظت عين حد بموس، اتخانق مع طفل في سنه بموس وبوظ له عينه، فقع له عينه. قال له بعدين، قال له مش عارف حصل ايه، وبعد كده رحت الاحداثيه، وبعد كده هربت منه، وبعد كده مش عارف ايه، وبعد كده تجربت المخدرات، وبعد كده بقيت مدمن ماكس، وبعد كده مش اللي هو قال انا قاعد يعني ايه اللي هو ما فيش. قال لي قاعدين اتكلم معاه الراجل ده وبتاع، قاعد يحكي لي، قال لي طلع انسان رقيق جدا من جواه. لا بس ده من بره مش رقيق خالص. قال في الاخر عمل حاجه، فالضابط جه قال مين اللي عمل كذا كذا وبتاع، قالوا له فلان، قال له قوم كده وبتاع، ده انا دلوقتي هبهدلك حاجه زي كده، قال له تبهدلنا انا وبتاع. فانا قلت ايه، هو اخونا يوسف ده بيقول لي ايه هيعمل لهم ايه، معاه ظابط ومعاه قوه ويعني وده جوز زنزانه، فهي ايه معاه يعني هطلع مثلا موسى يضربوه لغايه ما. فراح قال لي مطلع موسى فعلا. فانا قلت له قال له راح ايه، قال له انا محدش يأدبني، محدش يبهدلني. وراح بدا ايه يشرح جسمه ووشه وبتاع وش. قلت له طب وما تتألمش؟ قال لي ما انا قلت لك في اول القصه ان هم انا قابلت ناس مش ناس. هو بياخد مخدرات كتير لدرجه ان هو مش فاقد الالم اصلا. فالظابط اول ما شافه كده لو طب احنا هنعمل فيه اكتر من اللي عمله هناك يعني خلاص، فلم الناس ومشي وبتاع. وبعد كده قعد قلت له طب والدم اللي نزف؟ قال لي ولا حاجه، قعد وكمل حكايه معايا وولع سجايره وبتاع مفيش. فلو ايه، فده عشان انا سؤالك بقى، هو ده ايه، ده ايه، ده المجتمع كله من اول ما هو طفل لاخر خطوه في حياته يحول دون ان هو يكون انسان. مره أو قال لي يوسف ده، قال لي اول ما توضينا وبتاع، قال لي حسيت في ناس قامت صلت معانا وبتاع، في واحد قاعد. فايه هما بيبقى النوع ده بيبقى عنده حاجه، هي دي حاجه من ناحيه الهيه ان الله عز وجل يعني ايه بيحجز دول عن دول، فبيحس ان الشيخ ده حد ايه يعني ولي ده ولا ايه. فقال له مش انت مسلم؟ قال له فقال له ما تقوم تصلي معانا؟ قال له لا ما ينفعش. فقال له ليه؟ قال له اصل انا بص تعلم فوش ما ينفعش. فقال له ايه مش فاهم، حد معلمه بمطوه هنا فوش؟ فقال له خلاص ما انا اتعلمت فوش، انت عارف ان هو يعني ما كده مخشش الجنه تصليش وبتاع. اللي هو يوسف قال لي انا كنت يعني 3 ايام هو عادي يحكي لنا فيهم 3 شهور مثلا، كنا كل يوم نروح له ويحكي بقى التفاصيل بقى تفاصيل التفاصيل وبتاع ايه. لا مش صدمه، ده هو قاعد بعديها بسنين مصدوم. والله لاني فعلا انت واحد حد يعني بيئه معينه بخلفيه معينه، راجل متشرع وبتاع لغه عربيه وشريعه وخط عربي وبتاع، وتسجن مع جنائي ومخدرات وبتاع، وهو متاخر على اساس ان هو جنائي لانه مش مسدد حاجه، عليه شيك او كمبيال او حاجه كده. فلا لا كانت تجربه. لكن هو السؤال ان هو عليه السلام حبيبي كما تشاؤون احنا بنخلص خلال خمس دقائق او حاجه زي كده. خلاص ماشي حبيبي خليه العادي. ايه مين الاختياري؟ لا هو ما تحولش اختياري. هو ده هو اختياري منين؟ ده ده ده لا ما هو دي قصه تانية بقى. يعني دي قصه تانية عن فكره الحساب اللي هو بيسموها العذر للجهل ان هو في واحد لم تبلغه حجه رساليه صحيحه. ما هو في ليه نظرتين. في نظره بتاعت اللي هو نظره ان هو في جزء تم افساده فيه فهو مش مسؤول عنه فعلا, وفي جزء هو مسؤول عنه عن تصرفاته في الاذى وكذا لكن هو المشكله في ايه النوعيه دي ان انا حاسبه على ايه هنا في مصر. يعني لك ان تتخيل هؤلاء الناس ده بيبقى مسجل خطر. خلاص مسجل خطر ألف, مسجل خطر ب, على حسب مسجل خطر ايه بالظبط. فمنهم فيهم لو قعد فتره طويله ما بيعملش اي جريمه ينزل التسجيل بتاعه درجه, وبعد كده ممكن ملفه ايه يقل وممكن ويبقى عادي. يعني ايه يبقى انسان صالح عادي وقانونيا. النيابه والشرطه لما بيكون خلاص هيستوفي المده اللي ما عملش فيها جرائم بيجي يلبسوه قضيه عشان ما يتحولش انسان سوء. ليه؟ لان هو بيشغلهم. ولما بيكون مثلا الدوله عايزه تعمل حاجه بتجيب مين؟ بتجيب البلطجيه ده. فهو مين اللي يخليه يفضل كده؟ هم وهكذا. لا الوضع في حد كان كاتب بوست في ناس مهتمه قوي بالناس الشوارع وبالذات البنات. لا طبعا الكلام ده فيه قصص تانية بقى حاجه فوق الخيال الاطفال. فلا هو مجتمع مش ظالم, دبل ظالم, مكعب ظالم. يعني حاجه سيئه جدا. ففي جانب طبعا هو مش مسؤول عنه, هو نشأ كده. وفي جانب اللي هو جانب دفع ضرر عن الناس. يعني انا شفت حد بنت اسمها نانسي كانت في رساله بنت ب100 الف راجل والله كانت ماسكه ملف في رمله بولاق منطقه عشوائيه في ظهر الكورنيش. فدخلنا مره معاها نعمل مكتبه للاطفال وحاجه زي كده جوه المنطقه يعني. فقالت لي كنا عملنا اتفاقيه مع الداخليه, رساله عملت اتفاقيه مع الداخليه ايام مباراه ان اي حد مسجل خطر يعملوا له مشروع على حسابهم ويضمنوا ان هو يقعد فتره بيبيع ويشتري وراجل ما بيعملش اي عمل اجرامي, فلو قعد كده ينزلوه درجه وبتاع لغايه ما يشيلوا ملفه خالص وحاجه زي كده. فقالت لي الناس عندها يعني تجي لك واحد بتاع مخدرات وبتاع وجاي حالته يقول لك خدوا الواد ده ربوه ابني اشتركوا معاكم في مشروع مش عايز يطلع زيي. فهو في قدر عشان كده احنا دايما بنقول النظره الشرعيه للناس دي ان هو في بقايا الفطره. عشان كده دول بينفع معاهم ما بتوع التبليغ والدعوه التوليع الدعوة بيعتبروا ان هو ممكن يحوله لداعية. هو ده نفسه, هو ما بيقاش رايح ان هو عايز يهديه ولا يخليه بطل مش عارف مخدر. لا ده حوله هو نفسه داعية. ازاي يقعد يكلمه لغاية وفي انا شفت نماذج كده. شفت نماذج في نماذج في الغرب كده بيبقى رئيس عصابة في امريكا في شيكاغو بتاع يروح يكلمه ويقلب ويبقى. وفي مصر هنا في نماذج كده مشهورة عملوا معاها كده. لكن في مشكله طبعا في جانب اللي هو ايه ده اللي بيبقى صعب علاجه مع فتره طويله جدا. الجانب النفسي ده بيفسد بشكل كبير جدا, والجانب البدني. يعني في واحد مثلا تعرض لكل انواع المخدرات من هو عيل صغير فده بيبقى متعب على المدى الطويل. لكن يعني لا قدامي المجتمع صعب محدش هيقبل. يعني انت مش يعني محدش هيرضى ان ابنه يصاحب واحد مش يصاحبه. ده هو في مشاكل بتبقى اكبر من كده يعني مش مجرد دنج. طيب الايه الشر ينفع الخير طبعا. ازاي لما هو ده اصلا هو مركب الانسان كده وهديناه النجدين. هو اصلا وجهة النظر الاسلامية للناس ان انت مجبولة على الخير والشر الاثنين. والشر ده نزوعك انت الشخصي والشيطان, والخير نزوعك الوهبي اللي وهبك الله عز وجل لي والملك. كل واحد ليه لمة للملك ومس من الشيطان. ده ليه جانب, ده جي جانب. يعني في واحد بيبقى متربي احسن في مكان ثري جدا مرفه جدا وبيطلع مجرم وبيطلع شارب مخدرات زيه زي المنطقه العشوائيه, بيبقى طالع مشوه نفسيا وعنده كتاب وبينتحر في البيئه المعاكسه تماما. هي مالهاش دعوه بمدى الرفاه, هي مدى ان الشر والخير مش مرتبط بمستوى مادي معين. عشان كده دايما احنا بنلاقي واحد هو نفس مش مكمل تعليمه، عنده تاخر تعليمي، مضطرب نفسيا، وبيشرب مخدرات، وعنده شذوذ في مساحات كبيره جدا من سلوكه الانساني والنفسي، في اعلى طبقه في مصر وفي اوطى طبقه في مصر من ناحيه الكتله الماديه. قولي. لان التربيه السيئه هي تربيه سيئه بغض النظر عن ان هو بياكل وبيشرب. ما هو اذا ده هو صلب المساله التربيه. الانسان هاب ان انت ان الله عز وجل بيخلق الانسان في جزء وهبي في جزء كسبي. الوهبي اللي انت ربنا جبلك عليه، يعني في واحد بيبقى ربنا خلقه هادي، خلقه هادي، في واحد خلقه غضوب. خلاص، ايه بقى دور انا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يعطى. سيدنا زيد الخيل لما اسلم فالنبي قال له بل انت زيد الخير فان فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، ان فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والاناء. فقال قديمتين فيها ام حادثه؟ فقال بل قديمتان. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب ويرضى. فهو ربنا خلقه حليم، وفي واحد ربنا خلقه بخيل. فعلي يقول لك ايه؟ يا ربنا خلقني بخيل. لا، انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني ايه؟ عشان كده رساله الرسل ان هو انت بيقول لك ان انت عندك الاثنين، وازاي تجاهدي نفسك وهتاخدي ثواب. يعني كل الناس بحكم الشهوه المركبه فيها عنده ميول للزنا، ان هو يزني، ده مركب فيه، دي شهوه. خلاص، لو زنى يأثم، ولو تزوج يثاب، ولو لم يستطع الزواج وكف الشهوة ولم يدخل بها في محرم أثيب، وهو مركب فيه. بس يفعل ولا يفعل، لو فعله يأثم أدخل به النار، وهكذا. تمام، زي القوى الغضبية، الغضب والغضب والأذى ده موجود في بني آدم، موجود، ده مخلوق به. خلاص، ممكن التربية تهذبه، فلا يضرب إلا لله، ولا يعني يؤذي إلا يعني في الدفاع عن النفس أو لجلب حق أو دفع مظلمة أو في جهاد أو كذا. وممكن التربية تخليه يسلط ده على الناس، بل ممكن يسلطه على نفسه، يؤذي نفسه، وهكذا. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. تبقى لنا الجزء المتعلق باللغة العربية والعلوم الشرعية، الخريطة العلوم، اللغة في كل العلوم الشرعية فين محلها وأهميتها، والجزء المتعلق باللغة الإنجليزية زي طريقة التدريب اللي احنا قلناها في اللغة العربية هنعملها في الإنجليزي المرة اللي هي المرة اللي مش عارفين نجمعها دي، الهارد مع الوصلة مع التاب. برضو على المجموعة ممكن نرفع لكم روابط ليه كل الطرق اللي احنا قلناها، سواء الذهبية، سواء نور البيان، سواء البغدادية، سواء وهكذا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.